بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في صالون تفكير، اللقاء الشهري اللي هو بيعقد في الجمعة الأولى من كل شهر. النهاردة عندنا محاضرة أو نقاش حوالين موضوع السياسة والقرآن، مسألة الحكم نموذجا. معانا النهاردة الدكتور عاصم حفني، الدكتور عبد الباسط هيكل، أستاذ السيد الرحماني، والأستاذ جمال عمر، ومعكم احمد خفاجي. احنا في انتظار الدكتور عبد الباسط، هيجي بعد شويه ان شاء الله. فهنبدا الاول، انا مش هقدم الاشخاص بقى لانهم معروفين للمتابعين والمهتمين، فعشان نستغل الوقت هنبدا مباشره بالدكتور عاصم حفني، فليتفضل. شكرا جزيلا، مساء الخير، السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين جميعا، ورمضان كريم، ان شاء الله يكون عيد سعيد علينا جميعا. الموضوع غاية في الصعوبة وغاية في التعقيد، موضوع يعني شغل الرأي الإسلامي والفكر الإسلامي والتراث الإسلامي منذ قرون، منذ يعني ثقافة بني ساعدة، منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمطلوب أن أحيط بهذا الموضوع في ربع ساعة، فهذه قضية غاية في الصعوبة. لذلك أنا سأقوم بطرح بعض مفاهيم تأصيلية في الموضوع، أو كما يسموه يعني، أو ممكن نسميه بالعربي حق المفاهيم، يعني أضع بعض المفاهيم التي تدور مع بعضها، لا يمكن استغناء يعني أن يستغني مفهوم عن الآخر، كطرح للنقاش، كتوعية بالمشكلة. أما الإحاطة بالموضوع فغاية في الصعوبة، يحتاج إلى حلقات وحلقات وحلقات، لأن حتى الواقع نفسه لم نخط بالموضوع، فالتنظير بالتالي لن نحيط بالموضوع في وقت قصير كهذا. السياسة والقرآن كما قلت سأتعرض لبعض مفاهيم. الحقل المفاهيمي الذي يدور مع إذا تحدثنا عن السياسة والقرآن ستأتي مباشرة بعض مفاهيم وردت في النص القرآني، وكلها شائكة، يعني كلها ليس عليها اتفاق لا في الناحية النظرية ولا في الناحية التطبيقية في التاريخ السياسي الإسلامي. الأول مصطلح يعني هو السياسة نفسه كمصطلح سنتحدث عنه، ثم مصطلح الحكم، ثم الشورى، ثم أولي الأمر، وبين قوسين أهل الحل والعقد، لأن البعض يساوي بين أولي الأمر وأهل الحل والعقد. أنا سأحاول أضبط الوقت حتى لا أتعطل. هناك طبعا المصطلح الأهم بعد ذلك، يعني الذي ينتج بعد كل هذه المصطلحات أو يشمل كل هذه المصطلحات، هو الشريعة. ما هي الشريعة؟ أتصور أن لن إذا يعني أتصور أن لن أستطيع الحديث عن الشريعة اليوم، ولكن ربما في ثنايا الحديث عن هذه المفاهيم التأصيلية كلها تدور داخل الشريعة، فهي جزء صلب من مفهوم الشريعة بالمعنى التقليدي أو حتى بالمعنى الحديث. ومن ثم الحديث عن هذه المفاهيم هو حديث أيضا عن الشريعة، وقد نفرد للشريعة كمفهوم خاص به حلقة منفردة. السياسة كمصطلح لم ترد في القرآن الكريم، لا لا لا لا هي كمصطلح ولا كجذر للنص، يعني السياسة حتى بجذورها وألفاظها ومشتقاتها لم ترد في النص القرآني، ولكنها وردت في حديث بلفظ الفعل وليس بلفظ الاسم، كما روى البخاري عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكسروا. طبعا معنى السياسة هنا لا يرتبط بمعناها السياسي الذي يتعلق بالحكم، ولكن معناها هنا أن يعني تتعاقب عليهم الأنبياء. إذا رجعنا إلى هم من تحدثوا عن في السياسة أو كيف ورد مصطلح السياسة إما في المراجع أو المعاجم أو أيضا في التراث الإسلامي السياسي بنظرة عابرة، نجد ابن الأثير مثلا عرفها كلفظ القيام على الشيء بما يصلحه، هنا يقول الشيء ولا لا يقول الشخص، يعني معنى إصلاح الشيء أي أن تسوس شيئا ما، وارتبطت كثيرا بالخيل وما زال. ابن منظور صاحب لسان العرب يقول بوضوح: السياسة القيام على الشيء بما يصلحه، والسياسة فعل السائس يقال هو يسوس الدواب إذا قام عليها وراضها، والوالي يسوس رعيته. هنا تبدأ المقارنة، أي أنه يقارن بين السائس الذي يسوس الدواب والقطيع بالحاكم الذي يسوس الناس أو يسوس الرعية. طبعا هذه الدلالة حاليا سلبية، ولكن قديما لم تكن سلبية، لأن يعني فيها تشبيه بعلاقة الأب بالأسرة، يعني هناك راعي رعية، كلمة رعية كلمة نفسها بها دلالة إيجابية قديما، حتى سيدنا عيسى عليه السلام يوصف بالراعي، والرب راعي فلا يعوزني شيء. أما الآن طبعا كلمة رعية يعني توحي بأن الحاكم هو المتسلط، هو المتحكم، لا ينقد، لا يعاقب، لا يعزل، لا ينتقد وما إلى ذلك. لذلك ننظر للمصطلحات في سياقها التاريخي. أول دلالة سياسية لمصطلح السياسة استخدمها أبو ابن عقيل، أبو الوفاء ابن عقيل المتوفى عام 1119. يعني ننظر 1119 في القرن الثاني عشر ورد أول لفظ، أول ذكر لكلمة السياسة بالمعنى السياسي، حيث قال: السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه، أي مع هذه الأفعال، أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. وهذا أورده في كتابه المعروف الفنون. هذا أول ذكر، يعني الإسلام بدأ في القرن السادس ويأتي أول ذكر لكلمة السياسة في القرن الثالث عشر. بالتالي حاول المهتمون بالشأن السياسي الإسلامي بعد ذلك أن يربطوها بالشريعة، وجاء كتاب ابن تيمية المعروف السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. وكلنا نعلم أن ابن تيمية توفي عام 1318، يعني في القرن الرابع. إذن أول ذكر للسياسة مرتبطة بالناحية الدينية كان في القرن الرابع عشر. هذا فيما يتعلق بمصطلح السياسة، أي أنه لا يعني لا يوجد تأصيل، أو لا نستطيع أن نجد تأصيلا لا فقهيا ولا دينيا في التاريخ الإسلامي لمصطلح السياسة. فيما يتعلق بمصطلح الحكم، هو الأهم والأعم والأشمل لأنه مذكور في القرآن. لدينا تحليلات كثيرة لهذا المصطلح، وكثير من الكتاب قاموا به، وأيضا تعرفون ما يسمى بالإسلام السياسي أو ما قبل الإسلام السياسي، كل ما أو يعني في نشأة الفرق الإسلامية ونشأة الخوارج بالتحديد، وقضية إن الحكم إلا لله، والخلاف مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كل هذا معلوم في التاريخ. وهناك رسالة حديثة في القرن العشرين قام بها أستاذ الأدب العربي في أداب القاهرة محمد أحمد خلف الله، يعني شملت الموضوع الحكم في كتابين مهمين. الكتاب الأول هو الأحدث نسبيا، هو مفاهيم قرآنية، لأنه تحدث عن الشريعة والحكم، تحدث عن النبوة والملك. أما الكتاب الآخر فهو الدولة، القرآن والدولة، الذي تحدث أيضا عن أنظمة الحكم الحديثة، وأن القرآن يعني لم يشتمل على نظام حكم معين. أنا أذكر هذا العمل لأن ممكن مراجعة التحليل الدلالي والتحليل التاريخي لمصطلح الحكم بشكل جيد عند محمد أحمد خلف الله كمثال من الأمثلة. يقول محمد أحمد خلف الله أن الحكم بمعنى الحكم الحالي، يعني اللفظ الحالي لمعنى الحكم، معناها أن يكون حاكم يحكم مجموعة من الناس اختاروها أو بعد عن طريق انتخاب أو هذا غير موجود في القرآن. ولكن لفظ الحكم الذي ورد في القرآن يعني معنى القضاء وفض المنازعات. حتى نختصر الوقت، الآيات المعروفة في سورة المائدة من 41 إلى 50 والتي ذكرت بالترتيب: فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، كلها تتحدث عن واقعة معينة إما تتعلق باليهود أو تتعلق بالنصارى. الآية الأولى ربما ممكن أن تفهم بشكل عام، ولكن في النهاية لا تخرج عن نطاق الفض المنازعات. وهو يستشهد، يعني محمد أحمد خلف الله يذكر استشهادا جميلا، يعني أو استنتاجا بمعنى صح، لأنه يقول: لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم بعملية الحكم بالمعنى السياسي لقيل يحكم الناس، ولم يقل يحكم بين الناس، لأن القرآن يقول لتحكم بينهم. إذن بين معناها فض النزاع، فض، ولا يشمل نظرية سياسية في نظام حكم معين. يعني هو فرق لغوي جميل أو دلالة لغوية استنبطها من عدم من الذكر حرف الجر بين، لأن الحكم المباشر لا يحتاج إلى حرف جر، تقول هو يحكم دولة ما أو يحكم نظاما ما أو يحكم قبيلة ما وما إلى ذلك. إذا افترضنا هكذا يتأتى الترتيب، طالما أن لفظ الحكم في القرآن، هنا بالمناسبة لو نظرنا من منظور لغوي نجد كثير من المفاهيم القرآنية تطورت الدلالة بها، وهذا التطور الدلالي إما عن طريق الاتساع أو التضييق أو اختلاف المعنى. يعني أبسط مثال يقال على كلمة الإرهاب، يعني الإرهاب وأرهب وترهبون بها عدو الله، هذا الإرهاب لفظ إلى حد ما إيجابي، يعني نفهم بمعنى الردع باللغة الحديثة، ولكن الآن كلمة إرهاب كلمة سيئة جدا، حين أن اللفظ الذي المعنى الإرهاب السيء الذي أيضا يرفضه الإسلام ممكن أن نفهم تحت الإرجاف، لأن لم ينتهي المرجفون في المدينة. هذا دليل أن المصطلحات القرآنية تتطور. مصطلح الحكم في القرآن لم يكن يرتبط بالسياسة، ارتبط فقط بفض المنازعات، أما الآن فهو مرتبط بالدرجة الأولى بالحكم. إذن فما هو المصطلح الذي ارتبط أو له علاقة بالحكم في تاريخ الإسلام؟ هذا ما سنحاول أن نتعرض له الآن. ظلم أن كلمة حكم لم ترتبط بالسياسة بالمعنى المفهوم، فما نتج عنها من نتائج مثل الحاكمية وما ذلك هي أيضا غير منطقية، لأنها لا تعود إلى نظام حكم معين، بل تحيلنا مباشرة إلى معنى حكم أو إلى لفظ حكم بدلالة الفصل في الخلافات والخصومات والنزاعات. حتى أن قول الله تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. يقول فيها محمد رحمه الله بشكل واضح وجميل يعني إن الأمة في هذا الموقف إنما تعمل بحكم نفسها، إذا يعني الحكم لله نعم، ولكن الإنسان هو الذي يحكم نفسه ويدير شأنه الديني والسياسي بما استنبطته من أوامر الله سبحانه وتعالى. وجماعة أهل الحل والعقد وسنأتي إليها هم الذين يقومون بهذا الدور، وهو دور يعني تكليفي من الله سبحانه وتعالى، أي أن عملية الحكم انتقلت من الله الإلهي إلى البشري. وهذا ورد يعني حديثا أخيرا في قرار الأزهر في مؤتمر الأزهر للتجديد في يناير 2020 قبل عام من الآن، حين قال إن عملية الحكم بشرية. وطبعا إذا أردت، إذا الظروف الاجتماعية أو السياسية دعتك إلى اتخاذ أمر معين ستجد ما يبرهنه في الشريعة. وقالوا وجدوا مقولة لابن حزم تقول إن من حكم الله أن يجعل الحكم لغير الله، أو إن من حكم الله أن يجعل الحكم لغير الله. المصطلح المباشر في قضية الحكم هو الشورى، طالما أن هناك لفظ الحكم حاولنا نحدد معناه، فإذا وما هي دلالتها القرآنية. وردت الشورى في القرآن دائما مرتبطة بكلمة الأمر، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. إذن يعني بشكل تنظيري نستطيع أن نقول أن كلمة الأمر هي التي ممكن أن تفهم بمعنى الحكم، لأن هذا الأمر هي إدارة شأن العام. إذن كلمة الأمر هو المصطلح القرآني لمعنى الحكم، وكلمة الحكم ليست لا ترتبط بالسياسة في النص القرآني التاريخي، حتى أن محمد عبده نفسه فيما يتعلق بالمشاورة يقول وشاورهم في الأمر، أي الأمر العام هو سياسة الأمة في الحرب والسلم والخوف والأمن. وهذا ذكر الخوف والأمن ذكر جيد، لأن القضية هنا ترتبط بالناحية الدنيوية وإدارة الشأن العام. وعندما يقول الله سبحانه وتعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، إذا ليس هناك وحي، لما عزمت أنت يا رسول الله بشر بعد المشاورة، المشاورة تكون مع بشر، ففي هذه الحالة لا لا لا دور للوحي هنا، إذا هو عملية إنسانية بحتة تقوم على المشاورة وتبادل الرأي، لأن إذا عزمت لا تنتظر وحيا بل فتوكل على الله، أي افعل ذلك. مصطلح أولو الأمر كما قلت هو مصطلح يعني شائك، ومصطلح الشورى أكثر صعوبة، لأن الشورى تدور بين أمرين غاية في الصعوبة وهم نطرحهم للنقاش هنا. إذا كانت هناك شورى، وإذا كانت الشورى تمثل شكلا من أشكال السياسة، فهل هي ملزمة أم هي معلمة؟ التاريخ يشهد للإثنين، يعني هناك أمثلة تؤيد أن الشورى ملزمة للحاكم، هناك أمثلة كثير تقول أنها غير ملزمة للحاكم ولكنها معلمة له، له أن يقوم أن يطبقها أو لا يطبقها. بالتالي لن تكون أمرا سياسيا واضحا لأنها ليس لها حكم واضح. هذا في التجربة. في التنظير أيضا الموردي أكثر من نظر للسياسة في الإسلام، وكتابه المعروف في القرن 11 ومات 1058، كتابه المعروف في الأحكام السلطانية، يقول أنها تخييرا مجردا لا إلزام فيه، يعني أمر واضح. طبعا ممكن أن نعود إلى العصر وسياق الموردي والدولة العباسية ومن ذلك ممكن، ولكن في العصر الحديث إذا وجدنا واحد زي جمال الدين الأفغاني مثلا في ظل ظروف معانا يريد أن يعني هو يقوم بثورة ضد الحاكم، ثورة ضد الاحتلال، ثورة ثورة ثورة، لذلك لا يمكن أن يقول غير أن الصورة ملزم. إذن لدينا قضية تحتاج إلى علاج وتحتاج إلى بحوث كثيرة غير واضحة وغير محددة، ترتبط بالصورة كما قلت أولو الأمر، وهذه قضية أخطر صعوبة. من هم أولو الأمر بالتحديد؟ هناك معتقدات كثيرة جدا، البعض ربطهم فقط بمن يقومون بالشأن السياسي الاجتماعي، أي وجهاء أي الحكام أي الساسة، البعض أدخل معهم علماء الدين. يعني طه جبر العلواني مثلا يقول أن علماء الدين أدخلوا نفسهم، أقحموا نفسهم في تعريف أولي الأمر حتى يكون لهم قدر من السلطة. وأنا أضيف بحسب تجربتي المعرفية البسيطة أن من يفسر النص الديني هو رجل دين، فبالتالي لا يمكن أن يمحو نفسهم من السلطة أو يعزل نفسهم من السلطة، فلذلك يضع لنفسه مكان حتى يكون في دائرة الاهتمام ودائرة النفوذ الروحي، ومن ثم رأي النفوذ المادي، ومن ثم يضع نفسه في التفسير. فلن نجد تفسير تقريبا يخلو من أن أولي الأمر يشملوا علماء الدين. إذا كان هذا كذلك فلا يمكن أن نتحدث عن دولة ديمقراطية مدنية بالمعنى الحديث، لأن طالما أن الحكم أحد رجالهم علماء الدين، إذا نحن إذا دولة يختلط فيها الدين بالسياسي ولا يمكن العزل بينهما بناء على هذا التعريف. ربما يكون محمد عبده هو الذي فصل في المنار وأيضا في التفسير، ربما فصل قضية ووسع قضية أولي الأمر وجعلها تشمل كل من له سلطة صغيرة أو كبيرة، حتى تبدأ من الطبيب، تبدأ من المهندس، تصل إلى مدير إدارة وإلى ذلك، الزارع، العمدة، كل من له في هذا، وهذا أيضا فهم جيد ولكنه لم يذكر فيه رجال الدين. هذا طبعا يعني يعتبر تطور إيجابي في فهم أولي الأمر، لأن القضية هنا أنه أنك مأمور بطاعتهم. من نطيع؟ نطيع رجل الدين أم نطيع رجل السياسة؟ فلا بد من التوضيح. كما قلت أنا أشير إلى إشكاليات ربما نتناقش حولها لاحقا يرتبط مباشرة أنا قلت بالمفهوم أولي الأمر أهل الحل والعقد. من هم أهل الحل والعقد؟ لأن مثلا محمد أحمد خلف الله يوازي بين الاثنين، يقول أهل الحل والعقد هم بالفعل أولي الأمر. متى ورد هذا المصطلح؟ نحن قلنا أن مصطلح الحكم له ذكر في الإسلام في القرآن، مصطلح أولي الأمر أيضا مذكور في القرآن مع اختلاف في الدلالة والمعنى، ولكن أهل الحل والعقد ليس له أي ذكر لا في القرآن ولا في السنة. بل أن أول اسم هنقف بقى عند المصطلحين دول، لأن مصطلح أهل الحل والعقد يدخلنا في دائرة تانية. تمام، لا نطيل يعني لا نطيل. طب انت وقتك كده، طب خد كمان دقيقة. ماشي، أنا قدامي دقيقتين أصلا. ماشي تفضل، غير لو تجاوزت يعني. أول ذكر نجده، يعني أنا أريد أعبر عن البلبلة في المصطلح، عند أبي الحسن الأشعري 330 هجرية توفي في مقالات الإسلامية، هو يتحدث عن انعقاد الإمامة. يعني بدأ مصطلح أهل الحل بفعل ينعقد، يعني انعقاد الإمامة. عند الباقلاني في كتاب التمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل يتحدث أيضا عن طريق إثبات الإمامة، ثم يستخدم مصطلح أهل الحل والعقد، ولكن يضيف له أيضا مصطلح أهل الاختيار. نجد أيضا أبو يعلى الفراء استخدم مصطلح أهل الحل والعقد، واستخدم مصطلح أهل الاجتهاد وأهل الاختيار، ثلاث مصطلحات بالتوازي. إذا ليس هناك يعني نظرية واضحة أو تأكيد واضح للمصطلح عبر في النشأة الأولى حتى القرن الحادي عشر. وحتى لو رجعنا لمعجم مصطلحات أصول الفقه الصادر عام 2003 عن مجمع اللغة العربية، نجد هناك اضطراب في تحديد المفهوم، وبل أدخل أهل الحل والعقد في أصول الفقه، ومن لديه قدرة على استنباط الأحكام ممكن أن يعتبر من أهل الحل والعقد. إذا المصطلح غير واضح، وهذه يعني أعطي مثال فقط على عدم وضوح الرؤية، مما تجعل من الصعوبة أن نتحدث عن سياسة معينة وعن أمر القرآن أو السنة بأمر معين. هناك كتاب كامل عن مفهوم أهل الحل والعقد لعبد الله الطريقي صدر حديثا أيضا يؤكد صعوبة الأمر. الشاهد والربما أختم به أن كل من يتحدث عن دور أولي الأمر أو دور أهل الحل والعقد بشكل واقعي، حتى ابن تيمية نفسه وهو معروف بخلفيته الحنبلية يقول أن لا يمكن أن نعزل أولي الأمر عن الشوكة. أولي الأمر أو أهل الحل والعقد هم أصحاب الشوكة، لأنه يقول الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة. لم يقل كل الناس، لم يقل علماء الدين، أهل الشوكة لأنه يحتاج إلى سلطة علي حتى يوافقه أهل الشوكة عليها، الذين يحصل بطاعتهم له المقصود الإمام. مقصود الإمام أي الطاعة، أنه لن يطيعوه وتسير الأمور له إلا عن طريق أن يكون له شوكة. وهذا يلتقي أيضا فيما قعد سابقا ولاحقا في مفهوم الإمام المتغلب. وأختم بعبارة يقولها عبد المجيد الصغير في كتابه الرائع عن السلطة في الإسلام، يقول أن أولي الأمر هم المالكون الفعليون للسلطة السياسية، وليس علماء الدين من بينهم، لأن رأيهم لا يعتد به. إذن هذه المفاهيم التي ترتبط بمعنى السياسة بعضها ذكر في القرآن بمعنى محدد، بعضها لم يذكر، وليس عليه اتفاق في تطور الفكر السياسي الإسلامي. والواقع صار بنهج معين وطريقة معينة نختصرها في أن الإنسان المسلم عبر العصور صاغ جانبه السياسي بما اقتضته المرحلة، ثم جاء الفقيه أو المنظر قعد لهذا الوجود وحاول أن يجد له مفاهيم أو دلالات إسلامية أو أن يفهم النص بما يتلائم مع ما حدث. يعني من الصعب أن نجد في التاريخ مبادرة من عالم دين معين لتغيير الشأن السياسي، بل نجد أن الواقع السياسي هو الذي فرض نفسه ثم تعاطى معه رجل الدين أو المؤسسة الدينية بمعنى الحديث، كما حدث في الأزهر في أكثر من موقف قد نتعرض له لاحقا. وهذا من جانبي، وشكرا. شكرا يا دكتور عاصم، انت تعرضت لعدد من المفاهيم الشهورة والحكم والسياسة او اخره، وكان نفسي نتعرض لمبررات الكلام في الموضوع، وممكن الاستاذ السيد بقى يناقش الفكرة دي، مبررات الحديث في الموضوع اصلا، وهل غياب اللفظ لفظ السياسة او غيره من الالفاظ عن النص القرآني يعني غياب المفهوم في عند المسلمين، يعني هل كان الرسول عنده دولة ولا لا، وعدد كتير من الاسئلة نتعرض لها بعدين بقى. فاحنا نشوف كلام الاستاذ السيد، اتفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم، يشرفني أكون موجود النهاردة في هذه الحلقة. عن الحكم في القرآن الكريم. ملابسات اختيار الموضوع كانت ان احنا بنحاول ننوع في الموضوعات حتى لا يكون التركيز فقط في تاريخ تدوين المصحف وتاريخ القرآن وإشكالياته، ولكن أردنا أن نأخذ موضوعا مختلفا بين الفينة والأخرى، ويعني جرى تصويت واستقررنا على هذا الموضوع، الحكم في القرآن الكريم. الموضوع من المفترض أنه يركز على لغة القرآن وكيف عبرت عن المفاهيم، زي ما الأستاذ أحمد خفاجي اتكلم عن اللفظ والمفهوم. احنا بنتكلم في هذه الأيام في عصرنا عن مفهوم الحكم، عن مفهوم السياسة، عن مفهوم الدولة. ثم في حلقتنا نحاول أن نجد هذه المفاهيم في القرآن، نبحث عنها وكيف عبر عنها وما هي الألفاظ التي ارتبطت بها في القرآن الكريم. والدكتور عاصم يعني تفضل مشكورا بتناول عدد من المصطلحات بمشتقاتها في القرآن الكريم وفي السنة أيضا، إن لم يكن مصطلح موجودا في القرآن مثل السياسة فهو موجود في السنة كحديث تسوسهم أنبياؤهم أو الأنبياء عن بني إسرائيل. فتناول مصطلح الحكم أو ألفاظ الحكم ومشتقاتها والشورى وأولو الأمر كما سمعنا جميعا. ممكن أن أقول في البداية أن الحكم، كلمة الحكم واشتقاقتها، مادة حكمة وردت في القرآن الكريم أكثر من 200 مرة، 210. لو شلنا منها لفظ الحكيم اللي هو اسم الله الحسن الحكيم سنجد أن لدينا حوالي 108 مرة. لو شلنا منها الحكمة سنجد إنه كلمة الحكم أقل بكثير من 40 أو 50 مرة. أنا أريد أن أقول أن ليس فقط الحديث عن الحكم، لفظ الحكم في القرآن، إذا أردنا أن نربط أو نبحث عن الألفاظ المعبرة عن مفاهيم سياسية، ليس فقط لفظ الحكم ومادته، ولكن أيضا في القرآن الكريم لفظ الملك هو الأقرب إلى الحديث عن السياسة وتولي الحكم، تولي السلطة، توسد السلطة، الإمامة، الإمارة. فاللفظ الدارج في القرآن يعبر عن مفهوم السياسة وتولي السلطة وسدة الحكم هو الملك. لو نظرنا في القرآن الكريم سنجد آيات مثلا تقول: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، وبعد كده وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، فقالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. سيدنا يوسف كان جزء من السلطة السياسية في عصره، فكان يقول رب أتيتني من قد أتيتني من الملك، من الملك باعتبار أنه كان يتولى منصبا سياسيا. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وطبعا الملك بالمفهوم المطلق لله سبحانه وتعالى، ولله ملك السماوات والأرض. حتى في ملكة سبأ الطائر كان يقول وجدت امرأة تملكهم، يعني تحكمهم، هي التي تتولى سدة الحكم. اللفظ الأقرب بعد ذلك هو الإمارة، ولفظ أمير وإمارة لم يرد في القرآن الكريم، ربما ورد في السنة النبوية، فنجد النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. الإمامة موجود طبعا، وجعلنا المتقين إمامة، موجود في القرآن لفظ إمامة، ولكن لم يقصد به الإمامة العظمى كما نقرأ في علم الكلام، وإنما الإمامة باعتبار المرتبة العالية، القدوة الحسنة، لا علاقة أيضا بالأمة، إن إبراهيم كان أمة. ولو ربطنا بين الإمارة والإمامة سنجد حديث متواتر عده السيوطي في الحديث المتواترة، الأئمة من قريش، وكان في حديث عن التوفيق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم، كان في نقاش وكلام يعني عن قوله عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، والحديث اللي بيقول الأئمة من قريش، فقريش ليسوا أحباش، ومش ممكن يكون العبد الحبشي من قريش، فكيف نوفق؟ هذا موضوع جانبي. لو عدنا إلى مصطلح الحكم أو مادة الحكم في القرآن، سنجد كما قال الدكتور عاصم أنه يختص به إما فض المنازعات في العلاقات الاجتماعية والعرفية، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وإما يكون معناه القضاء، منصب القضاء، الأقضية والنزاعات التي لها صبغة حقوقية ويعين فيها أو يبت فيها القاضي، فهو يمكن أن يطلق عليه حكم. وكذلك الشخص العادي الذي لديه رجاحة في الرأي وفي العقل يستعين به الناس حتى يدلي برأيه في بعض المنازعات. في الخلفية طبعا، ونحن نتناول الحكم في القرآن، مادة الحكم في القرآن، سنربط دائما في الذهن بين الحاكمية كما طرحها بعض المفكرين وعلى رأسهم سيد قطب، أن الحاكمية لله سبحانه وتعالى، ويستند في ذلك إلى الآية الشهيرة إن الحكم إلا لله، وبعد ذلك تتلو الآيات التي لها علاقة بحاكمية الشريعة، وأن حكم الله وأمر الله سبحانه وتعالى لابد أن يطبق، لأن الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فبعد التطويفة هذه في المصطلحات المختلفة القريبة من مفاهيم السياسة وتولي سلطة السلطة، تولي السلطة أو الحكم، نقول إنه لو بنتكلم عن الدولة والسلطة داخل الدولة، فلابد أن نؤكد ونتفق جميعا على إنه القرآن الكريم وحتى السنة النبوية ليس فيهما أي تنظير لمفهوم الدولة والسياسة. وهذا الكلام حتى قاله الدكتور محمد سليم العوة في كتابه النظام السياسي حول النظام السياسي أو في النظام السياسي للدولة الإسلامية، حيث أكد أنه الحقبة المدنية التي أسس فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدولة لم يكن فيها أي نوع من أنواع التنظير للدولة أو التنظير للفكرة السياسية كما نراها ونعرفها في أيامنا هذه، بل حتى في مقدمة كتابه كان يتحدث عن مفاهيم الحكم والسياسة عند العرب سواء البدو والحضر، وأكد بأنه كانت يعني مجتمعات قبلية فيها أعراف لم تعرف رأس سلطة سياسية كإمبراطور وكملك، ولكن كان النظام المتعارف عليه بين أو داخل القبائل سواء كانت بدوية أو حضرية. من يتحدث اليوم عن الدولة الإسلامية وعن الحكم الإسلامي وعن الخلافة الإسلامية وعن الإمامة، فأظن أنه يتحرك في فضاءات بعيدة عن القرآن الكريم وما قيل فيه في مثل هذه الأمور والموضوعات، وحتى السنة النبوية، حتى الكتب التي كتبت عن السياسة الشرعية والأحكام السلطانية هي كتب فقه، جزء منها له علاقة بالأحكام الفقهية وجزء منها له علاقة بالوعظ والإرشاد والترهيب والترغيب، وأن الحاكم لابد أن يحكم بالعدل وأشياء من هذا القبيل. الحاكم في الإسلام كيف ينصب وكيف يتوسد سدة الحكم. طبعا اختلفت أساليب تولية الحكام والأمراء والخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم جاء بالانتخاب وبعضهم جاء بالتزكية وبعضهم بالانتخاب يعني أهل الحل والعقد، وبعضهم تسلط بالسيف بعد الخلفاء الراشدين فأصبح هو الإمام المتغلب. فلم يكن أي من هذه الأساليب التي وُصِّد بها الحاكم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم له أصول أو جذور في القرآن تقول أن هذا هو الأسلوب الحقيقي والصحيح والذي ينبغي أن نحتكم إليه في توسيد الحكم لأهله. يعني هذه تطويفة سريعة، وأترك المجال بعد استئذان الأستاذ أحمد خفاجي للدكتور عبد الباسط لأنه كان المتحدث الرئيسي بعد الدكتور عاصم. تمام، أنا بس عايز أدي فكرة للدكتور عبد الباسط على اللي اتقال. الدكتور عاصم حنفي عاصم حفني يتكلم عن مفاهيم الحكم والإمامة والإمارة، مفاهيم الحكم والشورى والأمر، وبعدين الأستاذ سيد الرحماني يتكلم عن الإمامة والإمارة والملك، وقال إن السياسة في القرآن بتاعنا الملك، واللي احنا خرجنا منه من اللي اتقال عشان حضرتك دكتور عبد الباسط تبقى يعني معنا في الحوار، إن فيما يشبه اختلاف بين المفهوم اللي موجود في القرآن وبعدين المفهوم الموجود في الفقه والمفهوم الموجود في العصر الحديث، كأن احنا عندنا ثلاث مجالات للثلاث مفاهيم دلوقتي. فحضرتك تتفضل بقى، شرفتنا. طبعا احنا بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم واعتذر عن التأخير بسبب مشكلة تقنية والحمد لله تم حلها. هو بالنسبة للموضوع، وطبعا من الموضوعات اللي ما زالت حاضرة، وانا بس حاب اعمل عملية تاريخية صغيرة كده. يعني بداية الموقف الاول والسؤال الذي طرح لأول مرة عن قضية هل الله يحكم ام ان الانسان هو الذي يحكم، في الحوار الذي دار بين علي بن أبي طالب وبعض من خرج عليه من جيشه عندما رفضوا فكرة أن يحكم بينهم بشر وقالوا أن الله هو الذي يحكم. فهذه الفكرة وهذا الطرح العربي بهذه العقلية يعني يطرح سؤال: من الذي يحكم؟ هذه الإشكالية سمعناها بنفس الطرح في 2012 على التلفزيون المصري عندما خرج محمد الظواهري وقال بعد ثورة 2011، قال لا أعترف بهذه الأشياء، وقال متى نقول أننا قد حققنا الهدف؟ عندما نحقق قول الله تعالى إن حكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله، آيات سورة المائدة. فالسؤال الحائر في العقل العربي والعقل المسلم على أكثر من 1000 سنة: من الذي يحكم؟ طيب، في التصور الأول علي بن أبي طالب رد عليهم وقال يعني عندما رفضوا أن يحكم في النزاع بشر أو محكمين وقالوا نريد أن القرآن هو الذي يحكم، فقال لهم علي متعجبا: القرآن لا ينطق، كيف سيحكم القرآن ولكن ينطق به الرجال؟ ولم يكن هذا مقبول منهم. هذه الفكرة بدأ يقننها العقل العربي والعقل المسلم العربي، وبدأ يقننها عبر ما يعرف بعد ذلك بسلطة الفقيه. الله يحكم، نعم الله يحكم في تصورهم الذي أختلف معه. كيف يحكم الله عز وجل وكيف نحقق قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون هم الفاسقون هم الكافرون، دون تأويلات التي ترد على هذه الفات؟ قالوا إذن لابد أن يكون هناك الفقيه الذي سيخبرنا عن مراد الله، الذي سيقدم ويستنبط الحكم. وبدأ هنا فكرة تطورت وسنراها بشكل واضح في تعبير ابن القيم، في تعبيره الموقعون عن الله عز وجل. اعتبر من يصدر الحكم هو يوقع توقيع، توقيع هو يوقع عن الله عز وجل. لابد أن نستحضر الإشكالية بشكل حقيقي حتى نتناقش حول هذه الإشكالية. فهذا بدأ هذا التصور مطروح، وبدأ يتم بروالة ذلك أكثر فأكثر بعد طرح الشيعي. كما نعلم جميعا قضية الإمامة، قضية الحكم، لم تكن حاضرة في الخطاب السني. الخطاب السني كان موقفه هو موقف التوقف، كان يرى الفقيه في أول الأمر أن الاقتراب من هذه القضية يعني هو يفصل مراضي الله في قضايا كثيرة جدا، لكن عند قضايا الحكم نجد أنه يحافظ على مسافة، حتى إذا أصبح الصراع على أشده ما بين فكر الشيعة وبدأت الدولة السنية تريد أن تبحث عن هوية، كان لابد من استحضار الفقيه واستحضار الفقه واستحضار الرؤية لتكون رؤية أمام رؤية. يبقى إذن المحرك لهذا الأمر ولإعادة هذا الفهم يبقى هو السياسي، ده أمر. الأمر الآخر نحن نتحدث عن طرح يصنعه الإنسان في سياقاته التاريخية، هذا بعد قليل سيتم التعامل معه على إنه هو الوحي، على إنه هو الدين. طيب، وعنده بدأ يتم التأسيس بأكثر من أمر أو بما أسميه مسلمات كاذبة. المسلمة الكاذبة الأولى فهم الصحابة، فكر أن ندعي أن الصحابة لهم فهم واحد وأن هذا الفهم مصدر تشريعي وليست أفهام، الصحابة لهم أفهام متعددة، هم أجمعوا على مسائل مثلا كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف في بعض الأحكام طبعا كذا وكذا وكذا، ولكن هناك أفهام، وفي قاضي فيما يتصل بالسياسة تعددت الأفهام بشكل واضح جدا، ونحن نعلم جميعا ما حدث من نزاعات ومن صراعات حول نظرية الحكم. بدأ التسليم أو إشاعة المسلمة كاذبة بأن هناك فهم واحد للصحابة، وأن هذا الفهم أو عمل الصحابة تشريع وعمل الصحابة هو وجود حكومة. وهناك فرق بين الأمرين، وجود حكومة ووجود سلطة هذا أمر لا يختلف عليه الإنسان منذ زمن بعيد جدا قبل الإسلام، فكرة أن يكون زعيم القبيلة، فكرة أن يكون هناك ممالك، وجدت الممالك، وجدت كذا كذا كذا الإمبراطوريات، فكرة القيادة وجدت. لكن نحن نتحدث عن فكرة الحكومة، ولكن نتحدث هل هذه الحكومة تحدث عنها الإسلام؟ ومن الأشياء التي يحدث فيها خلط في الخطاب الإسلامي، نحن نتحدث هل نظم الحكم قدمها الإسلام؟ هذا أمر. يبقى إذا بدأت يظهر مسلمات كاذبة، هذه المسلمات الكاذبة بدأ يتم ترويجها مثل المسلمة التي ذكرتها الآن. المسلمة الثانية وهي مسلمة كاذبة أيضا، فكرة أننا أنتجل أن المسلمين الأوائل أنتجوا فترة من الحكم الرائع عرفت بحكم الخلفاء الراشدين، وأننا نريد أن نعود إلى تلك الفترة، وهذه أيضا مسلمة كاذبة وغير صحيحة. الفترة الأولى هي فترة تأسيسية كانت مليئة بالحروب ما بين الدولة الوليدة أو المدينة الوليدة أو الكيان الوليد وما بين الإمبراطوريات المحيطة، متى أبو بكر رضي الله عنه والمسلمون جميعا في حالة استنفار وفي حروب مع الردة وحروب مع الزكاة وحروب مع الإمبراطوريات المناطق الحدودية. في عمر رضي الله عنه أكمل هذا الأمر، فكرة أن نصور هذه على أن هناك كيان يتشكل وأن هناك فترة تسمى هنا الحضارة، وهذا الذي نعود به هذا غير صحيح. نحن عندما نتحدث عن المنجز الذي قدمه العقل المسلم كمنجز حضاري سنجده في العصر العباسي، وسنجده في فترة لها كثير من التفاصيل. طيب، يبقى إذن فكرة المسلمة الكاذبة الثانية أن هناك خلافة راشدة، وهذه الخلافة تحدث عنها النبي، وهذا غير صحيح. الحديث الذي تحدث عنه النبي مبشار عواد وهو من المحدثين، يعني ومن يعني حتى العقل السلفي والعقل النصوص الظاهري يعترف بعلمي في علم الحديث، قال أن هذا لفظ هذا الحديث ومعنى هذا الحديث غير صحيح، وقال بأن لفظ الخلفاء الراشدين لم يستخدمه النبي، وأنه هذا لفظ مرسخ بالحديث لأنهم دائما يستدلون بهذا الأمر. هذا أمر. الأمر الثاني لابد أن نعترف بأن التقدم الإنساني يحمل الخير دائما، فكرة أن الخير دائما في الماضي وفي نقطة في زمنية وأن هناك تجربة حكم ثابتة هذا غير صحيح، وهذه مسلمات كاذبة. الاجتماع متغير ولابد أن يتغير الحكم. حكم عمر رضي الله عنه يختلف عن حكم أبي بكر، فترة حكم علي تختلف عنهما، فترة عثمان تختلف عن السلسلة. دي مسلمة أيضا من المسلمات الكاذبة. من المسلمات الكاذبة استخدام لفظ أو دال لحكم بمدلول أن الحكم هنا ومن لم يحكم ومن لم يحكم هو نظم الحكم بالمفهوم الحديث هي إدارة الدولة وما يتصل به، وهذا غير صحيح. الحكم في القرآن هو ومن لم يعني يقضي القضاء، ومن لم يقضي في الآيات. وعندما ندخل في القضاء نحن نتحدث عن سلطة من سلطات الدولة، سلطة واحدة فقط. طيب، هل أنت تتحدث عن قضاء ويستند على تشريع من الإسلام؟ أقول لك بأن هذا غير دقيق أيضا. ما معنى ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه في تشريعه في تحقيق معنى الحكم الذي في القرآن الكريم استند إلى رأيه كاجتهاد إنساني عادي، كاجتهاد كمجتهد، واستند إلى فعل الأمم التي قبله، واستند إلى فعل الأمم غير العربية، وهناك أحاديث في هذا الأمر ماذا يفعلون في مثل هذه الأشياء، واستند صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل. وهنا تأتي القضية الأساسية بقى، والقضية الكبرى الحقيقية والإشكالية الكبرى. الله النبي صلى الله عليه وسلم له شخصيات متعددة والإخوة أفضوا في هذا الأمر، فمارس بعض الأشياء بصفته البشرية وأدار الدولة بصفته البشرية وليس بصفته الوحي. والحاسم في هذا الأمر آية المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لو كانت الدولة جزء من الدين، لو الإسلام دين ودولة، لما قال الله أكملت لكم الدين أي الدولة، ثم تتغير الدولة، ثم تتشكل الدولة، ثم يختلف الصحابة حول فهم كيف يكون ومن لم يحكم بما أنزل الله، وتحدث كل هذه الأشياء عبر تاريخنا. لو كانت الدولة دين لكانت اكتملت الدولة مع النبي، وهذا لم يحدث، وهذا مقبول لأن الدولة كيان متغير مع تغير، كما قلت، مع تغير المجتمعات. طب إذن أين الإشكالية؟ الإشكالية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وحي صريح وواضح في القرآن الكريم يتحدث عن تشريعات، عن أحكام المنوط بتطبيق بها الدولة أو الحاكم، مثل حد السرقة أو فيما يتصل بالسرقة، بعض العقوبات المتصلة بالزنا وبالقصف. هذه الإشكالية التي ما زالت قائمة. إذا كنا نتحدث عن تشريعات قدمها القرآن منوطة بالحاكم، فكيف لا تتحدث عن حاكم هو يطبق القرآن أو يطبق مراد الله في الأحكام؟ هذه الإشكالية التي الحاضرة دائما في العالم. الإشكالية الثانية إشكالية المعاملات الربوية. دائما العقل النصوصي الظاهري أو الخطابات الصحوة الإسلامية دائما تزايد على النظم وعلى الدول بأنها ترفض الربوية، وحتى الدعاء يغازلون دائما الجمهور بمثل هذه الأشياء، يقولون بأن النظم الدولة الحديثة أو المعاصرة تعتمد على أنا أطلت أنا الوقت فقط، يعني عندما أنتهي وقتي يعني أوقفني. لسه شوية. طيب. لأن أنا مسترسل غير ما حرت وقف. طيب الإشكالية الثانية، أنا أطرح أنا الآن لا أفكر بصوتي فقط، ولكن أفكر بصوت الطرف الغاية، فهو عنده إشكالية أخرى تقول بأن هناك هذه النظم تقوم على نظم ربوية، وهذا أمر منهي عنه في الإسلام، وهذا أيضا غير صحيح وفيه رد مهم. وهذا جعلنا إذا أردنا أن نشتبك مع قضية السياسة ومفهوم الحكم لابد أن نشتبك مع هذين القضيتين. أنا أريد أن أشتبك مع هذين القضيتين. النقطة الأولى بالنسبة لقضية الحدود. قضية الحدود دائما الخطاب الشائع الظاهري النصوصي يقول نحن لا نطبق الحدود ولا يوجد عندنا مشكلة، لأن هذه هي سلطة الحاكم وهي في رقبة الحاكم، ونحن نحقق نموذج الدولة المسلمة، وعندما نحقق نموذج الدولة المسلمة سنطبق الحدود. ولكن وظل هذا هو السائد، وظل أن الأمل دائما إذا طبقت الحدود سينصلح المجتمع، وهذه أجوبة كبيرة ومن المسلمات الكاذبة. عندما تحدث الإسلام عن تشريعات دينائية، الإسلام استمدها والوحي استمدها من السياق المجتمعي الذي يعيش فيه النبي. يعني هذا فعل العرب قبل الإسلام وفعل الأمم الأخرى. نعم، الدية هي نظام عربي. عندما نتحدث قتل النفس بالنفس هو نظام عربي، بل كانوا يقومون بالنفس أكثر من نفس. يعني فكرة القتل والقصاص وجدت في المجتمع العربي، الفكرة عقوبة الجلد وجدت في المجتمعات غير العرب، موجودة في المجتمعات قبل الإسلام وموجودة الآن في بعض المجتمعات كإحدى العقوبات. يبقى إذا عندما قدم الإسلام العقوبة، هنا قدم فكرة العقوبة فقط، يعني السرقة شيء جريمة تستدعى العقوبة، وأعطى نموذج من العقوبة شديد القسوة. هل نموذج ممكن نقرأه بتأويلات متعددة؟ قد يكون هو العقوبة الأشد قسوة، قد يكون الإسلام يعطي نموذج لفكرة العقوبة وليس نص في العقوبة. التأويل من الذي ينطق؟ الفقهاء هم الذين نطقوا بالحكم. الاستنباطات والتفاصيل كلها أحكام فقهية بشرية. فكرة أن نحول هذا إلى جزء ثابت وهو منوط بالحاكم ومنوط بالدولة، هذا غير دقيق وغير صحيح. إذن الإسلام أعطى استبشع بعض الأشياء وجعلها في مناط العقوبات وفي مناط الأشياء التي ينبغي أن تنتبه إليها المجتمعات وأن تحضر منها المجتمعات، وحس على بعض الأشياء. النقطة الثانية قضية الربوية، طبعا هناك كثير من تكلم فيها، وقضية أن نموذج وكامع الشاشة أظن كده أتكلم في النقطة دي أم أتوقف؟ طيب يا دكتور عباسط، ما احنا هنرجع لك تاني، يعني هنرجع للأساتذة تاني وهنسمع رأي الأستاذ جمال، لأن فيه حاجات كتيرة جدا. بس أنا ممكن المستمع لنا يعتقد أن احنا كلنا، يعني أن كل المتكلمين يسيروا في اتجاه واحد، وكأن ما فيش نظرية القرآن وضعها ولا وضع مبادئها، والحدود مستمدة من سوابق إسلامية إلى آخره. فمش عارف هل الأستاذ جمال عمر سيسير في نفس الطريق أم سينهك طريقا آخر، فنسمعه كده لمدة 10 دقائق يا ريت ما يطولش. يعني احنا هنبتدي بالإرهاب من بدايتها يعني. أولا أنا سعيد جدا باللقاء وبرحب بالجميع، وأيضا بحاول أشير لنقطة أن هذا الموضوع ليس له علاقة بأحداث أخيرة حصلت ولا تصريحات أخيرة حصلت، ده موضوع محدد قبلها بثلاث أسابيع احنا نتناقشنا فيه. يعني في جوانب كتيرة تم طرحها في كلام اللي اتقال، فأنا مش قادر أغطي كل ده، بس أنا أحاول أسير يعني أثير بعض نقاط من كلام الدكتور عاصم ومن كلام الأستاذ سيد الرحماني وكلام الدكتور عبد الباسط. يعني دكتور عاصم مسك مفاهيم معينة وتناولها سواء داخل القرآن أو تناولها في تناول الفقهاء والعلماء المسلمين في بعض منها عبر التاريخ، زي مثلا السياسة والحكم وزي الأمر والشورى وأهل الحل والعقد. الأستاذ سيد الرحماني هو ركز يعني على القرآن قوي وإشاراته لخارج القرآن كانت قليلة، بس هو مسك مفهوم مثلا الملك ومفهوم إزاي المفاهيم هي القريبة من مسألة السلطة زي الملك وزي حكمة برضو، وكلمة الإمارة أو الأمر يعني قول الأمر ديت برغم أنها مش مذكورة في القرآن لكن هي أقرب وموجودة في الأحاديث النبوية. الدكتور عبد الباسط بقى الحقيقة فاجئنا يعني إن هو إيه حط مجموعة من المفاهيم اللي هو داخل في عراك معها، وهي مفاهيم هو تناول فيها تناول البشري أكتر من المفاهيم داخل المصحف، وده بيجيبني للنقطة الأساسية اللي أنا عايز أقولها بقى، وهي هل المعنى يأتي من النص بس؟ فإحنا بنروح نبحث عن دلالات المعاني داخل النص القرآني ونحاول نفهمها، أو المعنى يأتي من تفاعل البشر مع النص واستخدامهم ليه، اللي هو تفاعل قد يكون جزء منه له تحيزات سياسية واقتصادية زي ما دكتور عبد الباسط حاول يشير في المفاهيم اللي هو تناولها. إذن المعنى لا يأتي من النص فقط ولا يأتي من القارئ فقط، المعنى يأتي من تفاعل سياقات القارئ مع سياقات المقروء، وده بيشير للنقطة اللي سيد رحماني حاول يشير إليها برضو وعباسط هيك الأشار إليها، ولو الدكتور عاصم كان كمل كان ممكن يوصل ليها، إنه هو إيه؟ إنه في خطاب موجود بقاله قرن ونص بيحاول يستخدم من الإسلام وسيلة إنه يواجه بيها التحدي بتاع الحداثة والتحدي الغربي، إن إحنا نعمل أيديولوجيا زي ما هم عندهم بقى كده إيه ديمقراطية وماركسية وعلمانية وحاجات كده، إحنا نعمل برضو إيه إسلامية، يعني ناخد من تراثنا ومن مفاهيمنا ما يمكن أن يكون رد فعل حضاري على هذا التحدي الغربي، فبنحاول بقى نعمل إيه زي ما سيد رحماني حاول يتكلم بقى الحكم الإسلامي، وحاول كمان يصور إزاي إن الناس اللي بتكلم عن الحكم الإسلامي دي بتبعد عن مفاهيم الإيه القرآن وقد تكون عكس المفاهيم دي. طيب الجانب الثاني يعني مسألة المعنى دي النقطة الأولى، المسألة الثانية وديت أنا كنت خبيث في الـ في الـ في الاختيار بتاع العنوان برضو، لأنه هو إيه كان الـ الـ الـ التعبير اللي كان بيحاول يستخدمه الدكتور عاصم هو بيقترح اللي هو السياسة في القرآن، أنا شلت فيه وحطيت و سياسة والقرآن، لأن في جانب برضو كمان إزاي السياسة ذاتها بتشكل في القرآن، مش بس بتشكل في استخدامه وفهم معانيه، لا بتشكل بقى وده الجانب اللي هم ممكن يختلفوا معايا فيه، بتشكل في تكوين القرآن ذاته من تجربة التفاعل ما بين الوحي و العرب اللي كانوا موجودين في الحجاز والنبي عليه الصلاة والسلام وحياته والأفكار اللي كانت موجودة، ولمس الدكتور عبد الباسط على جانب منها إن كتير من العقوبات اللي هي موجودة كانت عقوبات إيه موجود، ده بالعكس ممارسات دينية كاملة كانت موجودة زي الحج وزي تعظيم الكعبة وزي بعض الطقوس زي الصفا والمروة، وفي بعض يعني ظاهرة الوحي وظاهرة القرآن وظاهرة النبوة لم تكن معزولة عن الواقع الثقافي الاجتماعي السياسي اللي كان موجود قبلها. وأنا مش هفصل في الكلام ده كتير، بس هاخد مثل بيعطف على كلام الدكتور عبد الباسط في آخره اللي هو كان عايز يكمل كلام عليه. يعني مثلا إيه عقوبة زي عقوبة قطع يد السارق؟ طب ما العقوبة كانت موجودة وكانت ممارسة، طب إيه بقى الجديد اللي جه به الإيه جت به الدعوة الإسلامية وجه به النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل شكل العقوبة؟ ما شكل العقوبة موجود. ممكن نفهم من كده مثلا انه في مرويات عن النبي ايه لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده، اتشفع في حد من حدود الله يا زيد؟ وبرضو الكلام على ايه انه الاقوام اللي كانوا موجودين قبلكم كانوا ايه بقى، اذا سرق فيهم الشريف منعوه واذا سرق الضعيف اقاموا الحد عليه. يبقى الجديد اللي ممكن يكون جه بيه الدعوة النبوية مثلا انه ايه مساواة في العقوب مش شكل العقوب. فالعقوبة بقى تبقى قطع الإيد، قطع الرقبة، السجن، المساواة ما بين الأغنياء والفقراء في تطبيق العقوبة، الأقوياء والضعفاء في تطبيق العقوب. هل ممكن يبقى ده تفاعل مع الأمر؟ الجانب الأخير علشان أحمد خفاجي عمل لي كارت إرهاب، إنه في نوع من الاستخدام النفعي وموظف خلال بلاش نقولي القرن ونص، يعني هنقول مثلا في 100 سنة، داخلين على 100 سنة دلوقتي، كرد فعل سياسي لمحاولة توحيد المسلمين في مواجهة الخطر الغربي من أول أخونا جمال الدين الأفغاني وعند محمد عبده قلت الموضوع ده، لكن رشيد رضا بقى طبعا والمودودي وسيد قطب والإخوان المسلمين والآخر، وزادت العملية أصلا كمان بعد هزيمة 67 اللي هو إيه بقى انهيار معادلة التوفيق القديمة. فخلاص بدأ اللي موجود قدامنا الآن هو الدين، الاستناد إليه لكي نواجه كل حالات الضعف اللي احنا فيها. فهنا عملية تسييس المفاهيم. كان الإسلام طول الوقت نتكلم على إيه؟ الإسلام عقيدة وشريعة. بدأ يصدر ليه؟ الإسلام دين ودولة. وكلمة الحكم، وده بقى طبعا شغل عمله خلف الله وشغل عمله ناس كتيرة جدا العشماء واتكلم في الكلام ده، والدكتور عبد الباسط الدكتور عاصم حاول يشير إلى ده، والأستاذ عبد الرحمن حاول يشير إلى ده برضو، إنه هناك فرق. ده كلام بقى محمد خلف الله في المناظرة الشهيرة اللي كانت سنة 91. هناك فرق بين حكم الناس والحكم بين الناس. أدي نقطة. حتى السياقات لما تمسك المصحف والآيات اللي موجودة في ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والفاسقون والظالمون، لما تشوف السياق هو برضو سياق تحكيم، سياق تحكيم عرفي، زي ما نعمل جلسة عرفية كده أنا والدكتور عبد الباسط نختلف فهنحكم بينا أحمد خفاجي، لا بلاش أحمد خفاجي لأنه متحيز، هنحكم بينا سيد الرحمن، فإحنا اللي بنختار من نحكم ونرضى حكمه، وممكن كمان سيد الرحمن يحكم بينا وإحنا إيه ما نرضاش بحكمه. فهي عملية تحكيم عرفية زي اللي بتعملها وزارة الداخلية كده في الفتنة الطائفية اللي هو إيه بنلغي القانون ويمسك إيه عملية التحكيم يعني. فكلمة الحكم ديت مستخدمة بالمعنى ده. فهناك توظيف سياسي طول الوقت إحنا داخلين فيه، وبقت العملية دلوقتي كيف توظف الدين، المقولة بتاعت نصر أبو زيد بقى الله يرحمه اللي هو إيه حرق الدين لتسيير عربة السياسة، إزاي نستخدم الدين عشان تعبئة الناس. واللي بيعملوا مش بتعملوا الجماعات بس، ما بتعملوا الأنظمة برضو، زي ما أخونا كده اللي كان بيتكلم من شوية برضو من كام يوم كده ولا بتاع على أحاديث الأحاد. انا مش عارف انا جاوبت اسئله ولا زودت الاسئله، بس ايه الفكره الاساسيه انه ايه في جوانب اوسع من مجرد التعامل مع النص، لانه النصوص ممكن هيجي اراء اخرى وفي النقاش هيظهر. واكتفي بهذا واستغفر الله لي ولكم. عشان سيد راح عشان احمد خفاجي ما يزعلش. لا هو مش ارهاب ولا حاجه عم جمال يعني، بس تنظيم للوقت بس. هو بس حضرتك كنت قلت ان اولي الامر مش مذكوره في القران، لا هي مذكوره بس ممكن انت تقصد حاجه تانية. قبل ما نرجع نتكلم على الاماره، الاماره مفهوم الاماره ذاته، يعني احنا مثلا ما بنقولش على عمر بن الخطاب بنقول عليه امير المؤمنين، ما قلناش عليه حاكم الايه المؤمنين. فكلمه ولي الامر وقول الامر والحاجات دي كانت هي دي المفاهيم الثقافيه اللي موجوده. كلمه الحكم ما كانتش بتستخدم، يعني لم يستخدم مثلا الحاكم عثمان بن عفان، الحاكم عمر بن الخطاب، بيقول ايه امير المؤمنين. تمام، هو واضح ان الدكتور عاصم تناول بعض المفاهيم. وبعدين انا ممكن اضيف لي حاجه لو سمح لي. اتفضل يا اخي. انا هقدم حضرتك اهو، بس بنربط الكلام ببعضه. يعني حضرتك تناولت بعض المفاهيم والاستاذ سيد تناول مفاهيم ثانيه، وممكن نضيف مفهوم زي مفهوم الخلافه مثلا. يعني ما هو الخلافه موجوده في القران، ووجود وجود اللفظ في القران غير وجوده في الفقه اللي هو المصطلح الشرعي اللي بعد كده اشرت ده. نفسي ان الدكتور عاصم يركز على النقطه ديت، كيف ينتقل اللفظ القراني ويتحول الى مفهوم فقهي، فتبقى الخلافه في القران مختلفه عن مفهومها في عند الفقهاء لحد التجلي ليها دلوقتي في العصر الحاضر يعني. لكن السؤال بقى اللي ممكن يطرحه المستمعين لينا، هل احنا بنحاول ننفي وجود نظريه سياسيه في القران او نظريه للحكم في القران او مبادئ عامه للحكم في القران، وبذلك نعتبر ان ده نص يمكن تجاوزه، ولا كيف تكون الوضع؟ ونركز على القران بقى يعني، حتى لا نخوض في التاريخ، لان احنا كده خرجنا من القران اللي احنا المفروض نتماهى مع الفاظه شويه ونتناول الفاظه ونجنب التاريخ شويه دلوقتي بقى، لان الكلام دلوقتي كلام في القران والنص القراني مش في التاريخ، فنقلل شويه من نسبه التاريخ في الكلام. تفضل يا دكتور عاصم. شكرا. يعني انا للاسف مش لا استطيع التماهي مع العباره الاخيره، يعني لأن لا يمكن ان نقرا القران خارج التاريخ. يعني نحن بشر، يعني انا عندما اقرا الان، عندما اقوم بمحاوله فهم القران، اقوم بقراءه القران وفهم القران من منطلقي انا فلان الذي نشا في الصعيد، تربى في الريف، ثم درس في الازهر، ثم درس علوم اللغه الالمانيه، ثم اتى الى المانيا، ثم ثم ثم يحب الكره، يشاهد المسلسلات، يعني هكذا. يعني لو مثلا لا احب المسلسلات ولا احب التلفزيون، اكيد كان سيكون لي رؤيه اخرى. يعني انا اهلاوي احب كيف يكون في الوقت الضايع ده مثلا. فهو ده، يعني لا يمكن ان نقرا القران خارج التاريخ، انما ممكن نقوم بعمليه عزل للألفاظ وننظر إليها بنظرة معجمية فقط، ممكن، ولكن هل هذا يفيد؟ يعني قد يفيد جزئيا يعني. لذلك اللفظ، أنا حتى أعود لسؤالك اللي هو مرتبط بما قاله جمال عمر، موضوع المعنى. يعني هل المعنى هل هو قاصر على النص ولا الواقع الذي يشكل المعنى؟ هي عملية تبادلية. يعني في النهاية النص القرآني أتم له خلفية، له مرجعية سماوية إلهية طبعا، ولكن يخاطب عقلية بشرية تستخدم لغة معينة. لغة القرآن العربية أوجدها العربي ولم تخلقها الملائكة. اللغة موجودة، دلالتها موجودة، مفرداتها موجودة، تركيبتها اللغوية موجودة، والقرآن استخدم هذا الوصيف. وربما هنا شيء جميل، يعني اللي أشار إليه الدكتور عبد الباسط، أن حتى البيئة العربية الطبيعية فيما يتعلق بالعقوبات هي كانت تعرف هذه العقوبات، والقرآن تماها معها، يعني لم يأتي بعقوبة جديدة. أنا لا أتصور أن يقع هناك أي حكم، سواء في الجانب التشريعي أو القانون الجنائي إذا جاز التعبير، قانون العقوبات جديد، حكم لم تكن هناك عقوبة جديدة، أو حتى في جانب العبادات الشكل ربما يكون تغير، ولكن كل العبادات كانت معروفة قبل ذلك. الحج معروف، الزكاة معروفة، الصوم معروف حتى بنص القرآن، كل هذا كان موجود، ولكن ربما يتغير الشكل إلى حد ما. لذلك تكتسب هنا، يأتي الدور الاصطلاح، أن اللفظ القرآني يتغير المعنى لأنه يكسبه اصطلاح معين. إذا كانت الصلاة بمعنى الدعاء في العقلية الذهنية العربية المعروفة، أو بمعنى صلاة بشكل معين عند المسيحيين أو عند اليهود قبل الإسلام، القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم بالتجربة أعطاها شكلا معين، اللي هو عبادة مخصوصة ذات تبدأ بالتكبير تنتهي بالتسليم وما إلى ذلك. فيما يتعلق بالمصطلحات السياسية، لا يمكن عزلها عن الواقع بأي حال من الأحوال، لأن حتى لو نظرنا لتطورها نجد أن تطورها مرتبط دائما بالوضع التاريخي. لم نجد خليفة مفسر واحد أو حاكم واحد يتعاطى مع نص القرآني يقارن الشورى بالديمقراطية نفسها، ولكن يقارنوها الآن بالديمقراطية لأن الديمقراطية نظام حديث، وهذا أيضا مرتبط بالظرف الحضاري والنكبة الحضارية وقضية الهوية، وأن الغرب يتقدم وله مفاهيم حكم معينة، ونحن ليس لدينا إلا الدين الذي نتكافئ حوله، لذلك نحاول أن نجد مفاهيم من داخل هذا الدين. الفقيه يتعامل أيضا كما قلت، يعني الفقيه عادة الفقه بنسبة تزيد عن 80 أو 85% من الفقهاء لم توجد نظرية من عندياتها لإيجاد حل سياسي لواقع معين من أجل التغيير، ولكن تعاطف مع الواقع الذي خلقه الحاكم بالقوة. الواقع وجد بالفعل ثم جاء الفقيه أو المنظر ليتعاطى مع الواقع. لو رجعنا الموردي مثلا سنجد أن طريقة البيع عنده أو ربما أشار ذلك الدكتور سيد تبدأ من الواحد والاثنين والأربعة والأقصى، إذن والكل ينفع والكل يجوز، ما هذا؟ يعني كيف نبايع إذا كانت الطرق متعددة إلى هذا؟ ربما تصل أن تصف الأعمال السياسية الواردة عند سواء عند أبو يعلى الفراء أو الموردي وكلاهما كتابهما يحمل عنوان الأحكام السلطانية، ربما تصل أنها أكثر من توثيق لوقائع تاريخية أكثر منه لإضافة نظرية سياسية. يضاف إلى طبعا الجانب الأخلاقي، هناك من مواعظ والأحكام مثلا، بل نذهب الأكثر من ذلك حتى نؤكد أن القرآن لا يمكن أن نقرأ خارج التاريخ، أن معظم تعريفات الوظائف السياسية المعروفة في التاريخ الإسلامي التعريفات أتت من حضارات سابقة، إما من الحضارة الساسانية الإيرانية بالمفهوم الحديث أو حتى من الحضارة المغولية، حتى أن كلمة سياسة نفسها البعض يحيلها إلى ياسا المغولية المعروفة. إذن الدور العقل يتعامل مع النص حسب واقعه، والقرآن تعاطى هنا، هذا فهم طبعا، يعني هناك أفهام ترفض هذه الفكرة وأن القرآن بشكله الحالي كان موجود في اللوح المحفوظ ثم نزل إلى السماء الدنيا ثم نزل بالتدريج، يعني هذه ليست نظريتي أنا أميل فهم نصر مجرد نوع حوار بين السماء والأرض. إذن القرآن يعني إذا شئنا وأبينا أتى بناء على طلب أرضي، يعني هناك سؤال من الأرض حول قضية ما يأتي عليها جواب. طبعا فيما يتعلق بشكل العقيدة هو خطاب فوقي، ولكن فيما يتعلق بتنظيم الشأن الدنيوي في الإطار الضيق الذي خاطب فيه القرآن العقل الدنيوي، كان هناك إجابة من السماء على سؤال من الأرض، يسألونك فقل وما إلى ذلك، لا يمكن عزل الاثنين. حتى لو طيل يعني تعليق بسيط على الدكتور سيد في كلمة الملك، طبعا بلا شك هي لفظ قرآني ويتعلق بالحكم، ولكن أنا لم أذكرها عن قصد لأن كلمة الملك لم تستخدم إطلاقا في أي سياق إسلامي، ولكن إشارة إلى نظام حكم غير إسلامي، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض استخدام اللفظ عندما قال له أهل قريش يعني إن شئت الملك ملكناك عليه، رفض اللفظ لأنه يرفض الملك، ولم يستخدم إطلاقا أي لفظ ملك في وصف حاكم مسلم من عندي من نفسه. ربما وصف ابن خلدون طبعا بداية الخلافة الأموية بملك عضود، ولكنه لم يكن وصف ذاتي أو وصف من فقيه يميل إلى السلطة، لذلك استثنيت كلمة الملك لأنها لا ترد في نظام الحكم الإسلامي في حد ذاته. يعني هذا من لدي الآن، يعني لا أذكر أسئلة أسألها أو يعني تعقيبات عقب عليها الأستاذ أحمد حتى أتعاطى معها، وعموما الحوار مستمر يعني، وشكرا. طيب احنا بعد اذن الاستاذ سيد هنرجع للدكتور عبد الباسط معلش عشان يستكمل رؤيته، وبعدين كان في سؤال عن التاريخ والتاريخانيه والتعامل مع النص، وممكن نتساءل برضو ما الذي اضافه القران، ما الذي اضافه الاسلام، الا توجد هناك نظريه في القران لكيف يدير المسلمون شؤونهم بغض النظر عما اضافه المفسرين، ولا الامور كلها بتنطلق من الواقع ومن ضغوط الواقع، وهل حوارنا ده برضو منطلق من ضغوط الواقع، ولا احنا بندخل النص عشان ندور على اجابه لاسئلتنا؟ تفضل. الصوت انا كنت عامل بس كانت مسؤول. انا في اقصى نقطه عايز اتكلم فيها، وهبدا من النقطه او السؤال حتى طرحته، هل يوجد داخل الاسلام نظريه للحكم؟ هل يوجد داخل الاسلام نظريه للحكم؟ يعني انا في بحث منشور تحت عنوان اسمه نظرية الطاعة في الخطاب الديني، التأسيس النصي والفعل التاريخي. هذه نظرية في الحكم صنعها الصحابة وصنعها المسلمون، وأنا أريد أن أقول بشكل صريح إذا أردنا أن نكون صادقين مع أنفسنا، هذه نظرية غير صحيحة. عندما أقول غير صحيحة أقول هذا اجتهاد قام به المسلمون وأخطأ، وينبغي أن نطور هذا الطرح وهذا الفعل. ما الذي حدث؟ الصحابة تعاطوا مع الحكم كالآتي: حاكم يطيع الله عز وجل، ورعية تطيع الحاكم ما دام لم يعص الله. على هذا المنوال بدأت تتشكل نظرية الطاعة، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبدأ عثمان بدأت الإشكالية تظهر أو الإشكالية ظهرت مع في عهد علي رضي الله عنه وظهرت بشكل أوضح في عهد عثمان عندما تم الاختلاف هل علي ارتكب ذنبا وأجرم وأخطأ وأتى بمعصية عندما لم يقم بالقصاص في دم عثمان أم أن كان اجتهاد الصواب. وثم تطور كان هذا نزاع وخلاف بين الصحابة على مستوى الصحابة الكبار الأوائل. إذا كان هناك نظرية للحكم ثابتة أو هي مكتملة لما حدث هذا، وأنا أقول أريد أن أقول الإسلام لم يكن مطالب بأن يقدم هذا لأن هذا متغير ولا يصح أن يتدخل فيه الإسلام. وما حدث هو طرح بشري، وما حدث من طرح بشري وأخذ الصبغة الدينية كان سبب المشكلات ما زلنا حتى الآن نعيشها. الأمر ظهر، هذه النظرية ظهرت بشكل واضح في خلاف الذي حدث مع عثمان رضي الله عنه عندما عزل والي الكوفة لأنه أتى بمعصية، فهو أقر المبدأ. ومن خرج وطلب بعزل والي الكوفة لأنه أتى بمعصية الخمر ولم تثبت عليه يقينا، يعني هو أقر المبدأ واستمر عليه وتعرف عليه المجتمع. ثم بعد ذلك طبق هذا المبدأ على عثمان رضي الله عنه وقال بأنه أتى بالمعصية مما يجعل طاعة له. إذن هذا الطرح وهذا التصوف في سياقه التاريخي نحترمه، بمعنى يعني نحن لا نهينه، ولكن ينبغي أن ننقده نقد علمي ونقول هناك أخطاء في هذه التصورات الحكم وندرس كيف تأسس، كيف تمت محاولة تأسيس هذا نصيا، ونقول أننا لم نطور نظرية الحكم. هذه النظرية بدأت تولد ثم بعد ذلك بدأ يقتحم السياسي في نزاعه مع الدولة الشيعية التي أرى أن السجال بين الخطاب السني والشيعي المبكر هو الذي شكل تصوراتنا حول الخلافة، وأرادوا أن تكون الخلافة في مقابل الإمام. ولكن ينبغي أن نقول أن هذه كلها تصورات ونظريات قدمها المسلمون ولم يقدمها الوحي. وهذا يقودني إلى أكبر خطائين وأرى أنهم يرتقوا إلى مستوى الجريمة، وهو جريمة أن نقول على تاريخ المسلمين تاريخ الإسلام. تاريخ الإسلام بدأ بالوحي وانتهى بالوحي. عندما نقول على تاريخ المسلمين تاريخ الإسلام على الفاضي وعلى المليان، والإسلام قال والإسلام عمل والإسلام لم يعمل ولم يتكلم ولكن هم المسلمون، هذه كارثة كبيرة. الجريمة الثانية عندما نقول على اجتهاد المسلمين وآرائهم التي تحمل الكثير من العوار والتناقض والإشكاليات على أنه هو الشريعة، ولا نقول بأنه فقه بشري إنساني. القضية الشورى كبديل للديمقراطية، هو فعلا نحن أمة مأزومة نفسيا قبل أن تكون لديها أزمة فكرية. المأزومة نفسيا أنها تجعل من الشورى كممارسة عربية سابقة للإسلام معادل للفعل الديمقراطي، أو تحول الديمقراطية إلى ممارسات وليست ثقافة. الأهم شيء في الفعل الديمقراطي هو الثقافة وليست الأدوات كما تفعل الجماعات. أن نجعل هذا هو ذلك، هو نفس عقلية الجماعات. يعني لن تجد جماعة إلا ولديها مجلس شورى، ولن تجد جماعة لديها يعني واخدة التماهي مع التاريخ. النقطة الأخيرة عشان خاطر الوقت، نقطة الخلافة. الخلافة جاءت في القرآن الكريم، نعم جاءت في القرآن الكريم، ولكن الخلافة بمعنى أن الله جعل الإنسان خليفة هذا غير مقبول عقليا ولا لغويا على بالعقل وبالوحي، لأن الخلافة معناها جعل الإنسان محل الله وبدلا عنه، وهذا لن يقبله عقل ولا لن يقبله العقل ولا الوحي. إذا حقيقة الاستخلاف الذي جاء في القرآن الكريم ليست الخلافة التاريخية، ليست هذا الفعل التاريخي إطلاقا الذي أخلق لفظ الخلافة وأدخله في بنية الأحاديث الأحاد، مثل الحديث الذي جاء في مسند أحمد خلافة راشدة ثم تكون خلافة عضوضة ثم يكون ملك عضوض ثم يكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. وهتلاقي الحديث ده قسم التاريخ لأربع كتل، ودي كارثة كبيرة جدا، اللي احنا نتخيل ان التاريخ البشري ده أربع كتل أو ثلاث كتل، وهذا غير تفكير غير علمي تماما، لأن التاريخ مستحيل بأربع كتل زمنية. الذي أدخل هذا في البنية هو توظيف سياسي. حقيقة الاستخلاف الذي جاء في القرآن وفي المفهوم القرآني أن الله عهد للإنسان بمهمة وهي التعمير والإصلاح. الإنسان بمطلقه بمطلقه لا يفسد، يستطيع أن يتعايش، لا يسفك الدماء، يتعبد بكلمات الله كما تسبح الملائكة وتقدس الملائكة الله عز وجل. هذا هو المناط. آخر نقطة قضية نظر الإسلام وأصول الحكم، وممكن اتكلم عنها بقى بعد ما يجي دوري تاني عشان احس ان الوقت بتاعي اسف. شكرا جزيلا. احنا هنروح للاستاذ سيد الرحمن دلوقتي وممكن نرجع لحضرتك دلوقتي. في ناس سالوا على حاجات كتير بس خارج الموضوع، الفرق بين القران والمصحف، دي اسئله خارج الموضوع، واعتقد ان احنا اشرنا لما له علاقه بكتاب مصطفى عبد الرازق فمش هنكرر الكلام مره تانية. انا بسال بس الاستاذ سيد وهو بيتكلم، هل احنا بننتقد المسلمات زي ما الدكتور عبد الباسط فعل اللي هي قديمه الينا من التراث اللي هو عددها يعني خضوعا لمسلمات الحاضر اللي احنا عايشينه والعولمه والحاجات دي كلها؟ وفي سؤال ورد له علاقه باللي انا بقوله ده عن رؤيه وائل الحلاق، يعني هل احنا دلوقتي بنحاكم تراثنا الى واقع في حين ان احنا المفروض برضو ننقد الواقع زي ما بننقد التراث بتاعنا ولا ايه؟ اتفضل يا سعيد، قدامك يعني 5 دقائق كده ولا حاجه. نعم، هو سؤال يعني صعب شويه، صعب ان احنا نجاوب عليه بصراحه وبموضوعيه. ان هل احنا بنتناول مفهوم الحكم والمفاهيم السياسه وننظر ونبحث عنها في القران تحت ضغط تاثرنا بواقعنا وبالمفاهيم الحديثه، ولا احنا كنا موضوعيين وبصرف النظر عن الوضع الحالي احنا بنتناول الالفاظ والمصطلحات والمفاهيم داخل القران في اطارها اللغوي، فقه اللغه حتى يعني ان كان قديما او حديثا. انا كنت اتمنى ان احنا نكون فعلا موضوعيين بشكل مطلق بشكل كبير، يعني لحد الممكن، واقول ان احنا بنتناول الالفاظ والمصطلحات والمفاهيم بشكل موضوعي بصرف النظر عن ضغوط الحداثه يعني. ولكن هذا لا يمكن ان يحدث ولا يمكن ان يكون. احنا متاثرين شئنا ما بين بواقعنا وبما تم الوصول اليه وما تم تطويره وما وصل الينا عبر التاريخ، وان لم نكن قد تاثرنا بما نحن فيه اظن ممكن نكون كان زماننا يعني نردد ما قاله الأوائل والأقدمون دون أن نغير أو نقدم طرحا مختلفا. فبالتأكيد إحنا واقعين تحت ضغط التأثر بأحوالنا، كما أشار برضو الأستاذ جمال إنه المطالبة بتطبيق الشريعة وباستعادة الخلافة هو أيضا رد فعل على ما يشعر به الإنسان المسلم والمواطن المسلم العربي من تدهور وانحطاط وضياع يعني بين الأمم. فبدأ يبحث في دفاتره القديمة ليستعيد مجدا ضائعا، ووجد أن الدين هو القاطرة التي يمكن أن توصله إلى ما يريد وتنهض به. فبالتأكيد الواقع له تأثير شئنا ما بين، ولا أعتقد أن هذه جريمة أو يعني خطأ. من لم يتفاعل مع الواقع ليس حيا، ولا يمكن أن يؤخذ منه ويتحدث معه ويستفاد منه طالما كان منفصلا عن الواقع، لأن الانفصال عن الواقع يعني مسألة خطيرة جدا. كنت عايز أشير إلى أنه مصطلح الإمارة أو مفهوم الإمارة ربما ورد في قراءة مختلفة غير مشهورة، يعني حينما نقرأ في قول الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وفي قراءة أمرنا مترفيها جعلناهم أمراء، يعني توسدوا السلطة والحكم والأمر والنهي والحل والعقد ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وإن لم تكن يعني القراءة هي القراءة المعتمدة. مسألة الملك كلفظ ومفهوم في القرآن، دكتور عاصم طبعا لم يكمل كلامه لأنه كان له طرح واسع وإحنا يعني تطفلنا عليه وأخذنا من وقته، وأنا كنت بس أكمل بعض ما يريد أن يقوله. مسألة الملك أنا أخذتها من جانب أنه القرآن الكريم عندما يتحدث عن توسد السلطة يستخدم مصطلحاته الخاصة. الإنسان المسلم يعني ذو الهوى الإسلامي أو الإسلاموي الذي يريد أن يطبق الشريعة ويعيد الخلافة وكذا، هو لا ينتبه لهذا المصطلح ولهذا المفهوم، لا يستخدمه، ويستخدم مفهوم الخلافة والإمارة أمير المؤمنين، و يتصور إنه القرآن والسنة تدفع في هذا الاتجاه، ومفاهيم أي مفهوم آخر مرفوض، رغم إن القرآن الكريم عندما يتحدث دائما عن توسد السلطة رأس السلطة في مجتمع أو في دولة كان يتحدث يستخدم ألفاظ الملك وتمليكهم وكما أشرت أنا في كلمات السابقة. ولكن الفكرة مرفوضة، الملك مرفوض لأنه مرتبط في ذهن دايما المفكر، من يفكر يعني في الخلافة واستعادة الدولة الإسلامية يربط هذا بالتوريث، رغم أن الملك في الماضي لم يكن بالضرورة مرتبطا بالتوريث. الملك هو الشخص الذي يعني يصل إلى السلطة سواء بتوريث أو ببيعة أو بتزكية أو حتى بأمر إلهي. قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، هو جاي بأمر إلهي إنه يكون ملك، يعني كان هو رأس السلطة، وليس مقصودا به أن يملك فعلا بالمعنى التوريث، أو إن الملك هو الذي يملك كل شيء، الملك الحقيقي إنه يكون كل شيء له يتصرف فيه حتى إن لم يكن تحت يده، حتى إن كان ملكا للمواطنين فالملك يستطيع أن ينزع ملكية أي فرد ويتصرف كما يشاء لأنه ملك. في الماضي لم يكن هذا هو مفهوم الملك. يعني لا خلاف طبعا بين أنا والدكتور عاصم، ونريد أن نقترب من لغة القرآن وكيف يعبر عن المفاهيم السياسية. دكتور عبد الباسط تحدث عن مسلمات كاذبة، منها أنه الصحابة ليس لهم فهم واحد، يعني هناك فكرة السلف المتخيل التي ألف فيها صديقنا الدكتور رائد السموري كتابا عن السلف المتخيل، وكأن السلف مدرسة واحدة وفكرة واحدة، وإذا أردنا أن نقيم الدولة ونستعيد الخلافة سنأتي بالفكر السلفي، فكر الصحابة وهو فكر واحد. لا طبعا، كما أكد أنه ليس هناك فهم واحد، وأن الحكم الرشيد لا وجود له. أنا كنت كتبت يعني مقال طويل عن هذا الأمر، وقلت أنه لن تعود الخلافة رشيدة، ولن يحدث أن يعود عهد عمر، وحتى عهد عمر وعهد أبو بكر وعمر بن العزيز لا يمكن أن نقول أنها كانت دول اللبن والعسل بمفاهيمنا الحالية. كان هناك حاكم يعني يجتهد في أن يؤسس لمبادئ الحكم والحق والرحمة وخدمة الناس، ولكن كان هذا في الماضي بمفاهيم الماضي. في الدولة الحديثة الأمر تطور جدا، وأصبح هناك تفصيلات كثيرة جدا، نتحدث عن حقوق العمال، نتحدث عن المواطنة، نتحدث عن الحقوق السياسية. هذه الأشياء لم يكن لها أي وجود في دولة أبو بكر أو دولة عمر أو عثمان أو علي أو عمر بن عبد العزيز. لم تكن هناك يعني نقابات عمالية ومهنية وكذا تحافظ وتبحث عن حقوق الفئات المختلفة في الشعب، وهذا أيضا جزء من مفاهيم الدولة الحديثة. فلم يكن هناك حكم رشيد بالمعنى الذي نتوق إليه بمفاهيمنا الحديثة هذه الأيام. خير القرون قرني ليس صحيحا كما قال الدكتور. هناك حديث كان عرضه الشيخ محمد الغزالي أن أمتي كالغيث لا يدرى يعني الخير في أولها أو في آخرها. الحكم يعني الفصل والقضاء. الذهنية الإسلاموية التي تدعو إلى استعادة الخلافة وتطبيق الشريعة تلتصق ببعض الألفاظ ويعني بتكلبش فيها وتصدرها كلافتات، زي مفهوم الحاكمية الذي جاء من مصطلحات الحكم، رغم أن الحكم في القرآن شيء آخر له علاقة بالفصل والقضاء وليس بتولي السلطة السياسية أو رأس السلطة السياسية وتسيير أحوال الناس. التشريعات، الحدود، أنا أريد أن أقول أنه لفظ الحدود عندما إذا كنا نتحدث في لغة القرآن، لفظ الحدود لم يرتبط في القرآن أبدا بالعقوبات البدنية. الحدود، تلك حدود الله، دائما مرتبطة بأحوال الأسرة والعلاقة بين الرجل والمرأة، بأحوال الميراث، بالأحوال الشخصية. الحدود مذكورة في القرآن في إطار أحكام العلاقات الأحوال الشخصية، لا علاقة لها بالعقوبات البدنية. والحديث الذي ذكره الأستاذ جمال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها وأتشفع في حد من حدود الله. مسألة الحد يعني لما نتناول اللفظ في القرآن هذا يجعلنا نشك في نسبة هذا الحديث وحدوث هذا الموقف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لم إذا كان سيتحدث سيتحدث بلغة القرآن، ولغة القرآن تربط الحدود بالأحوال الشخصية وليس بالعقوبات البدنية. والأهم من ذلك ما أشار إليه الأستاذ جمال من أنه اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم على تدخل أسامة بن زيد في مسألة قطع يد المرأة المخزومية التي سرقت كان المبدأ ولا كان شكل العقوبة؟ يعني النبي كان مصر ويريد أن يوصل رسالة أن الله سبحانه وتعالى يريد هذا الشكل من العقوبة، أم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن المحاباة في تطبيق العقوبات وعدم المساواة؟ كان إن مما أهلك الذين إذا كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فانفعال النبي عليه الصلاة والسلام إن صح الحديث وإن صحت الواقعة كان مرتبطا بالمبدأ، مبدأ تطبيق العقوبة على الجميع، المساواة في العقوبة وفي إقرار العدل، ولم يكن في شكل العقوبات. من يريد أن يستعيد الخلافة ومن يريد أن يطبق الشريعة يريد أن يستعيد أشكال محددة، يزعم أن الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يصران على أن تكون هذه العقوبات هي العقوبات الإلهية المستمرة الملزمة إلى قيام الساعة. وهذا يقودنا إلى مسلمة أخرى عندي تقول أن فكرة شمولية الإسلام وأن الإسلام دين ودولة وشمولية الشريعة هي أيضا مسلمة كاذبة. الشريعة ليست شاملة بالمعنى التفصيلي، الشريعة والإسلام يعني شاملان من حيث المبادئ وليس من حيث التفاصيل ومن حيث التشريعات التفصيلية سواء كانت يعني جنائية ومالية وأحوال شخصية وكذا. هذه أيضا فكرة خاطئة أسس لها حسن البنا في جماعة الإخوان المسلمين وترسخت في أذهان الناس وما زالت موجودة، وكلما نتحدث في مسألة الحكم وفي العلمانية وفي الشريعة يقولون أن الشريعة أن الإسلام دين ودولة وأن الإسلام شامل لكل مناحي الحياة ونظم كل شيء، وهذا كذب محض لا أساس له من الصحة. مسلمة أخرى وأختم بها الكلام أن القرآن لغة بسيطة، القرآن ميسر للذكر، القرآن لم يتفلسف ولم يتعمق في أمور وفي نظريات، استخدامه لكلمة الملك وكلمة الحكم وأولي الأمر كلها كانت في مستوى اللغة البسيط في هذا المجتمع القبلي البسيط البدائي أيضا التي لم يرى شكل الدولة التي كانت على ميمنته وميسرة الفرس والروم، كانت مجتمعات قبلية يعني لا يمكن حتى أن نقول عنها أنها كانت شبه دولة. كان في سؤال تاريخية النص وتاريخانية النص، والله هي محاولات. أستاذ جمال بقى، نعم أستاذ جمال بقى، لأننا هيرتبط بسؤال تاني. الأستاذ جمال يتكلم على مسألة المعنى والتفاعل بين القارئ وبين النص، بس السؤال ليه القارئ بيروح للنص اصلا اذا كان عنده اعتقاد داخلي انه سيجد اجابه على بعض اسئلتي في هذا النص. النقطه الثانيه موضوع ان الحدود طور، ان القران طور حدود كانت موجوده في الواقع وهو المطلوب ان القران ينسلخ عن الواقع. نقطه الاستخدام النفعي، طب ما اللي احنا بنعمله دلوقتي لا يعد نوع من الاستخدام النفعي بس بطريقه مخالفه لما يقوم به بعض من نزعم انه يستخدمه استخدام سياسي. هل احنا من دلوقتي بنستخدم استخدام نفعي؟ واخر نقطه استاذ جمال عشان تتناولها برضو ما تنساهاش، اخر كلام قاله الاستاذ سيد الرحماني ان القران يسر للذكر وان باستطاعه اي انسان ان يفهم منه ما يريد. النقطه دي عايزين نركز عليها برضو. يعني انا ممكن اقعد انا كاحمد خفاجي كده واجيب المصحف واطلع منه نظريه سياسيه في الاسلام والدكتور عبد الباسط يفعل المثل وحضرتك تفعل المثل والجميع يفعل المثل، وبالتالي تبقى في تعدد للمفاهيم. وزي ما أشار الدكتور عاصم قبل كده يعني إن أنا ما أقدرش أتنازل عن التاريخ وده له علاقة بالتاريخية برضو. بس في النهايه ما هو مين من من الذي سيطبق فهمه في النهايه؟ هنرجع للفقه برضو. اذا ممكن يكون القدماء ما اخطاوش عندما اهتموا بهذا الجانب الفقهي. تفضل استاذ جمال قدامك 10 دقائق. انا فقط بس استاذنك استاذ احمد، انا لم اقل ان القران ميسر للذكر بمعنى انه اي حد ممكن يعني يفهم منه اي شيء. انا قلت ان القران كلامه كان بسيط، والمشكله في هذا في ايامنا هذه ان الناس بتحمله معاني ومفاهيم لم تطرح اصلا في القران الكريم. يعني القران يتحدث عن العدل بين الناس وعن الرحمه وعن اعطاء الحقوق، ولا يطرح يعني نظريه فلسفيه في الحكم او في نظام الدوله. فلما اقصد هذا موضوع اخر مختلف تماما يعني. لا انا اقصد انا مثلا لما اجي اتكلم عن الصحابه، فيعني احيانا قد يفهم اننا نلجا الى مفهوم موجود في حديث فنضعف الحديث، بينما المفهوم ممكن يكون موجود في القران. فانا لما اجي اضعف خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، واسقط المفهوم بتاع خيريه الجماعه الاولى، بينما ممكن تكون في ايات موجوده بتثبت هذه الخيريه، يعني والسابقون التابعون من المهاجرين والانصار. فبرضو يعني المفروض نستحضر القران ما دام هو ميسر للذكر. فنرجع للاستاذ جمال بقى ويعلق على الاسئله اللي احنا سالناها ديت عن المعنى، ولماذا نلجا الى الاسلام، وهل قطع يد السارق واخذ بالجاهليه ده يتناقض مع ان القران بيراعي الواقع، وهل ما نفعله الان هو نوع من التوظيف ايضا او استخدام النفع للدين الى اخره؟ تفضل. اولا الكلام لنهال لانها دخلت في الاستوديو، بس يعني هل انا مش اقدر اضيفك تدخلي معانا؟ افتحي الميكروفون وبعدين لما تدخلي تقفليه، لان السيستم بيخليني ما اقدرش ادخلك لانك قافله الميكروفون من عندك. فلو انت فتحتيه ولما تخشي تبقي تقفلي الميكروفون، لانك انت قافله الكاميرا وما فيش ميكروفون كمان، فالسيستم ما بيمكننيش ان انا ادخلك. في جوانب كتيره جدا جدا يعني، والتعليق عليها يعني ده بيفيد ان احنا مختلفين والتعدد والتنوع، بالرغم ان احنا ايه ابتدينا بعباره مكونه من 3 4 5 كلمات، وكل واحد منا بيه، لان المعاني تاتي من الاشخاص ايضا وتفاعلها، سياقتنا بتشكل ده. انا عايز اقف قدام، قبل اسئله احمد خفاجي، اقف قدام مفهوم الاسلام. يعني بنقول ايه موقف الاسلام، او هل في نظريه في الاسلام؟ لان مفهوم الاسلام ده مفهوم يعني غير محدد اصلا. ما هو الاسلام؟ هل الاسلام زي ما انهم مثلا ايه القران يبقى هو الاسلام، ولما نتفاعل معاه يبقى كل بقى افهام البشر هي غير الاسلام؟ هل فهم النبي عليه الصلاة والسلام وممارساته فيها جزء بشري، ولا هو كل ما الاتجاه اللي بيحاول يعتمد أفعال النبي وتصرفاته بيعتمد على أنها إيه تحولت إلى وحي وما ينطق عن الهوى، ونبدأ بقى نعمل عملية التأويلات يعني، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فيحول بقى كل ممارساته اللي هو ذاته أصلا الأدلة بتاعت المرويات كانت بتتكلم إن الصحابة ذاتهم بيفرقوا ويسألوه أهو الوحي أم الحرب والمكيدة والمشهورة. فإحنا بقى إيه قفلنا الموضوع. فهل الإسلام بيدخل فيه فهم البشر عبر التاريخ؟ ولو حتى بقى نقول إيه فهم الصحابة، ولا فهم الخلفاء الراشدين، ولا فهم القرون الأولى بتاعة التابعين كمان، وندخل فيها بقى الثلاث قرون الأولى بقى وخير القرون قرني. لذلك أنا ببعد قوي عن كلمة الإسلام، وأحب أستخدم كلمة المسلمين. فلو إحنا سألنا وقلنا هل المسلمين عندهم نظرية في الحكم؟ ممكن نلاقي نظريات في الحكم، بغض النظر بقى هي قايمة على الاستبداد وقايمة على إنها برضو إيه لغة العصر الناس برضو إيه، وده يجيب الكلام بتاع أحمد خفاجي برضو. هو يعني أنا هاجي أحاكم تصرفات جماعات من البشر كانت بتعيش في الحجاز في القرن السابع الميلادي ولا الثامن بأفكار احنا في القرن العشرين ولا الواحد وعشرين؟ ده كلام برضو يعني ايه غير تاريخي، وده أهمية التاريخ هنا. يبقى اذا ممكن نجد ان في تصرفات المسلمين نظريات في الحكم قايمة على الاستبداد والعنف. ما هي الممارسة؟ ما وزارة الداخلية بتعمل ايه؟ ورئاسة الجمهورية بتعمل ايه؟ ما هي نظريات في الحكم مؤبدة. اذا لابد ان احنا نفرق ما بين انا بحب احط الظاهرة في الجانب الانساني، اتكلم على المسلمين، اتكلم على تاريخ المسلمين، جماعات المسلمين، فهم المسلمين. انما الاسلام حولناه بقى كده لحاجة خارجة عن الزمان والمكان، فيبقى الاسلام كل حاجة بقى، يعني موقف الاسلام وكل واحد يحط فهمه هو. زي برضو منقول موقف القرآن، ما هو برضو لما اجي اقول القرآن، ما هو في النهاية سيد رحماني ولا محمد احمد خلف الله جمع مجموعة من الايات ووصل منها الى ايه؟ بيحاول يوصل لفهم، يعني هو بيقدم فهمه هو لما يجب ان يكون عليه او ما هو عليه القرآن. ففي النهاية بنتعامل مع ايه؟ مع بشر. هي دي النقطة الاساسية، استبعاد البشر من المعادلة. ثقافتنا قامت على رد الأمر إلى الله كمطلق، رد الأمر إلى القرآن أو الوحي كمطلق، رد حتى حولنا الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين إلى إيه؟ إلى مطلق. فأصبح كل واحد منا الحاكم، من أول الحاكم لأصغر واحد بيقف على المنبر، بيحول آراءه وأفكاره ويجيب لها سند من هذا الإيه؟ المطلق. بالنسبة لكلام أحمد خفاجي على موضوع التاريخ والتاريخانية، هو أنا تمام بحبش أستخدم كلمة التاريخانية، بكلم أستخدم كلمة التاريخية. وهو إحنا طبعا بنترجم عن الأجانب برضو، لأن هو إيه، إحنا بنترجم مصطلحات فبنحاول نجيب لها المقابل ليه. فأنا بفضل الترجمة اللي كان عاملها نصر أبو زيد، إن هو كان بيفرق ما بين الزمانية وبين التاريخية. الزمانية ان انت مثلا تقول ان القرآن ده كان نازل في القرن السابع وبيكلم العرب اللي كانوا موجودين في الحجاز في القرن السابع، ومعانيه بقت محصورة في الايه؟ في الوقت ده، واحنا خلاص بقى الزمن اتغير، فبتحصر المفاهيم والمعاني في الايه؟ في الزمن بتاعها. التاريخية اللي هو ايه بقى؟ بنفهم المعاني في سياقها التاريخ، لاننا ما نقدرش نفهم مغزاها لنا الان الا ما نفهمها في سياق التاريخ. بس ده مش معناه انها محصوره في ايه؟ في دلالات التاريخ. ده يا راجل احنا لسه بنقول امرؤ القيس مكر مفر مقبل مدبر معه، ونعمل ايه؟ تاويلاتنا احنا بعدها ب 15 16 قرن. لسه بنقول المتنبي، لسه بنقول شكسبير، لسه بنقول الإلياذة والأوديسة. يبقى اذا كل نص لغوي حتى لو كان هو بيشير الى ايه؟ وقع محدد. عارفين ان عنتر ده بيقول القصيده دي في واحده اسمها عبله في زمن معين في وقت معين. بس هل ده مش معناها انه دكتور عاصم ممكن يجيب البيت ويقوله لحد دلوقتي في القرن 21 وما زال المعنى ايه يقول؟ اذا حتى النص بيعكس لحظته الزمنية، لكن في جانب منه بيعكس ايه؟ ما هو متجاوز اللي ممكن يبقى له دلالة عندنا. بس الدلالة دي بقى اللي هو بيسميها، كان بيسميها نصر ابو زيد المغزى، وبرضو ترجمة برضو عن الخواجات، يعني اللي هو الميننج والسيجنيفيكانت، انه الدلاله ديت المغزى بتاعها مش بيجي بس من الايه، من الواقع اللي حصلت، بيجي يا احمد يا خفاجي من نوع الاسئله اللي بنطرحها احنا. لان اكيد احنا ما احنا بنروح بنبص في القران واحنا جايين من القمر، ما احنا مدفوعين بايه؟ بمشاكلنا وهموم. مش لازم يكون ان احنا بنحاول نقرا قراءه ايديولوجيه، لا، ما انا نوع الاسئله اللي شغلاني ممكن تكون مختلفه عن نوع الاسئله اللي كانت شغله الامام الشافعي، ولا شغلة ابن تيمية، ولا شغلة حتى محمد عبده من 100 سنة. فنوع الأسئلة بتفرض ان انا هقرأ وهكون عندي معنى بايه؟ بمعنى مختلف. يبقى اذا لما اجي اقول دلوقتي كده المثل اللي انت اشرت اليه بموضوع الحدود يعني والتفاعل ما بين النصر، انا مش بقول ان هو صح ولا غلط، مش قضيتي. أنا بتكلم على إنه إيه؟ الظاهرة اللي اسمها الوحي، الظاهرة اللي اسمها القرآن، الظاهرة اللي اسمها النبوة، لا تنفصل ثقافياً ولا تاريخياً ولا معرفياً عن الإيه؟ عن السياق اللي كانت موجودة فيه. مش معناه إنها محصورة فيه. ما أكيد في معاني، مش بقولك بقى في كلام الـ القرآن، في كلام البشر أهو، ما إحنا بنقول أهو، بيتنتقل دلالتها عبر العصور. هنلاقي شكسبير قاعد بيعمل مسرحية عن أشخاص محددين في إنجلترا في الزمن المحدد، هل معنى كده ومعمولة بالإنجليزية القديمة كمان، هل معنى كده أنها ما يبقاش لها مغزى عندي أنا في بالعربي في القرن الواحد وعشرين علشان وهكذا. ف القضية بقى بتاعت التاريخية انه لا يمكن ان نستطيع ان نفهم الخطاب القرآني الا في سياق العصر. بس هل بقى زي ما ما ما, ما اخونا شادي دلوقتي عمال يكتب طول الوقت وهو حواره معانا مستمر، يعني عايز يعزل القرآن عن التاريخ وعن الزمن وان هو كده ايه جنة يعني ظاهرة كده أبدية ويتحول لحكمة وكل المعاني بقى ملهاش دعوة بقى لا بلغة العرب ولا بالحاجات دي كلها، لأن سيبوي عمل قواعد النحو بعد القرآن، جمع المفردات بتاعة المعاجم جت بعد القرآن بسنين، القصص والأساطير بتاعة المرويات بتاعة السيرة ده جاء معمولة بعد كده، ما نقدرش نحكم الكلام ده، كلام المفسرين ما نقدرش نعتمد عليه. الكلام ده مختلف معاه، مختلف معاه ليه؟ لانه سيبوي عمل قواعد، بس سيبوي ما كانش بيألف من دماغه، يعني ما كان سيبوي بيشوف طريقة العرب وبيحاول يستنبط قواعده. احنا بقى ممكن نختلف مع سيبوي ان هو حجم جامعه كان قليل، طريقته في الاستنباط احنا ممكن نبقى ممكن نخش في لكن ليس لنا سبيل الا ان ندرس الظاهرة في السياق التاريخي. لكن مش معنى كده ان المعاني محصورة في سياق التاريخ. انا دلوقتي كده بدأت اكرر نفسي، بس كفاية عند هذا القدر. طيب احنا هنروح للأستاذ عاصم ونربط كلامه بكلام الأستاذ جمال. المغزى اللي انا هاخده من القرآن او المقاصد اللي هي التي شاع الحديث عنها الآن بقى وجهود الريسوني وما الى ذلك والمدرسة اللي هي مدرسة المقاصد، طب انا ليه بقى ما المغزى من المغزى اصلا؟ يعني الدلالة اللي انا هطلع بها من القرآن هطلع بها وديها فين؟ هطلع بها اتعامل بها مع الواقع ولا القرآن مجرد نص كنص شكسبير او غيره؟ يعني اتفضل يا أستاذ عاصم. شكرا، بس انا مش عارف اذا كنا احنا هندي فرصه للاسئله ولا لا، يعني من خارجنا. انا حاولت اربط الاسئله بتاعتي بالاسئله اللي انا شفتها قدامي، لو الاستاذ جمال جمع اسئله ممكن هو بقى ياخد الميكروفون ويسال. تمام، موضوع المغزى من المغزى هو طبعا السؤال كويس، بس احنا يعني واضح ان في الحوار بننسى حاجه او في الاسئله ربما تيجي بننسى حاجه، ان احنا موقفنا الحضاري متازم وعندنا قضيه بنواجهها ان الحل في الرجوع الى القران بشكل ما، او الحل في العودة الى الدين بشكل ما، فاحنا بنضطر نتعاطى معها، بنضطر نتعاطى في احنا ما زلنا في فتره تفكيك المفاهيم، ما زلنا في فتره محاوله الوصول الى ارضيه مشتركه، ان مش الحل في الماضي الحل في المستقبل. بس عشان توصل تقول ان الحل في المستقبل عايز تفصص الماضي، عايز تعالج الماضي ده بشكل او باخر، فبالتالي ما عندناش حل للتعامل مع لغه القران ومع التراث الاسلامي. وده مش معناه ان احنا هنتركه بعد كده، بس معناه ان المغزى اللي عايزين نوصل له ان الانسان هو اللي بيشكل واقعه، وان القران خاطب الانسان بقدر تساؤلاته، وفي جوانب واضحه جدا، جوانب سياسيه اللي احنا بنشتغل عليها، وفي جوانب تعبديه عقديه. الجوانب العقديه التعبديه القيميه الحكميه في القران دي لن تنتهي طبيعي، لان في النهايه طالما انك مؤمن، ما برضه احنا بننسى انت القران بيخاطب عقليه مؤمنه واحنا مؤمنين، والقرآن بالنسبة لنا مهم بيمثل المرجعية، بس إلى أي مدى وأي نوع من المرجعيات؟ فبالتالي ما فيش نهاية للمغزى في الجانب التعبدي العقدي، إنك أنت مؤمن بتؤمن بوجود إله مفرغ للطبيعة متسامي، بوجود جنة ونار أو بالمعنى العام وجود، أو بالتعبير العام وجود آخرة فيها لقاء مع الله سبحانه وتعالى، فأنت فالقرآن هو الطريق إلى المسار، ولكن على أي نحو؟ السؤال دائما على أي نحو؟ كيف ندير شأننا الدنيوي حتى نصل إلى الآخرة؟ طالما أننا مؤمن، لو شخص غير مؤمن قضية أخرى. فلما نحاول نضع نوصل لمغزى القرآن أنه يترك لنا كبشر الجانب الدنيوي، الجانب السياسي، الجانب الحكم اللي هو موضوع الحلقة اليوم، نديره بالشكل الذي يحقق لنا مصلحتنا. وهنا لا نخرج عن إطار القرآن، لأن في النهاية في العقل المؤمن أنه يفعل ذلك يعني بغية تحقيق السلام والسعادة على الأرض، وفي نفس الوقت بغية الوصول إلى طريقة يعني ترضي ضميره، ترضي شعوره كمؤمن طالما أنه مؤمن، وفي نفس الوقت هذه الطريقة تحل علاقته بغير المؤمن، لأنه على فرض أنه غير المؤمن لا يؤمن أنه وجود إله ولا وجود آخرة، ولكن هو الواقع يقول أنه يعيش وسط منظومة بشرية، جزء من هذه المنظومة له مرجعية دينية، جزء آخر ليس له مرجعية دينية، كيف نعيش مع بعض؟ لذلك لا يعني لا يمكن ترك القرآن بحي حال من الأحوال طالما أن الشخص مؤمن. القضية كيف نفهم القرآن، كيف نتعامل مع القرآن، كيف نفهم لغة القرآن، وكيف نفكك التاريخ الذي نزل فيه القرآن وفسر فيه القرآن وطبقت فيه تفسير معينة للقرآن بهدف مستقبل أفضل. يعني لا نعود إلى الماضي ولكن نصل، نحاول أن نصل إلى المستقبل. وهنا أعتقد استخدام نصر مجيد للمعنى والمغزى كان دقيق، أن المعنى هو المعنى الذي تستطيع أن تفهمه من النص في ظل سياق معين، اللي هو قد يمكن أن تربط بأسباب النزول على قلتها. يعني حتى أسباب النزول البعض يريد أن نعود إليها في كل صغيرة وكبيرة، وهي لا تمثل في أقصى صياغتها 14% من آيات القرآن الكريم بحسب كتاب، يعني كتاب وضعه تونسي معروف يعني نادر الحمامي عن أسباب النزول. فبالتالي المعنى ممكن، معنى ممكن العمل عليه. المغزى هو بسام الجمل، مش نادر الحمامي، بسام الجمل. بسام الجمل بالضبط، شكرا. المغزى هو شغل الإنسان. المغزى ماذا تستنبط، ماذا تستطيع أن تشعر، ماذا يريد أن يصل بك النص في جوانب معينة. هنا دور الإنسان هو الذي يكتشفها، والإنسان متطور. ما يعني لذلك تقعيد قضية المقاصد مرت بمراحل، يعني البعض يعيدها إلى بداية نشأة الإسلام وأحكام عمر بن الخطاب وتعاطيها مع الواقع بدون تنظير، ثم البعض يعود إلى بعض ألفاظ ذكرت عند الجويني ثم الغزالي ثم ونصل إلى كتاب الموافقات للشاطبي. وهذه ليست النهاية، هذه ليست النهاية. المغزى مستمر مع ومقيم طالما أن الإنسان ما زال على الأرض، ولكن على الإنسان أن يقتنع أنه هو صاحب الوصول إلى هذا المغزى وهو صاحب شأنه الدنيا. دكتور عبد الباسط، المغزى والمعنى والمغزى اللي عند حسن حنفي ممكن يكون تطبيق عصري للتفسير والتأويل عند التراثيين، وبالتالي ليس كل ما في التراث مسلمات يمكن رفضها. فايه رأي حضرتك في النقطة دي؟ يعني هل نترك كل ما وردنا من التراث على أساس أنه هو عائق أمام فهم النص إذا كانت هناك حاجة لفهم النص أصلا؟ وبعدين من أين ننطلق في بحثنا عن حل لمشاكلنا من الواقع الذي نعيشه والذي فرضت علينا فيه ثقافة بعينها نتيجة العولمة بوسائلها، ولا ننطلق من ثقافتنا؟ أليس لنا الحق في ظل الكلام عن الإنسانية في أن يكون لنا خصوصية، أم أن الخصوصية أصبحت مستهجنة ولم يعد الكلام عنها مقبولا؟ في 5 دقائق بس معلش يا دكتور عبد الباسط. الميكروفون بتاعك مقفول يا دكتور عبد الباسط، بس أنا برضو عايز أقول الحاجة برضو قبل ما تتكلم. هو طبعا لان المشاهدين ما فيش حد دخل لنا نهال، وهي قالت انها افضل ان انا اسمع من بره، فاحنا عايزين ندخل اسئله الناس اللي لم نجب عليها في الموضوع، فبعد الدكتور عبد الباسط نجيب الاسئله، في بعض الاسئله يعني لم نجب عليها. اتفضل. طيب انا في 5 دقائق وما ينتوس وقفني لان في خد بالي من الموضوع. ماشي اتفضل. فكره التراث، هل يمكن احداث قطاع معرفيه مع التراث؟ اظن اننا جميعا متفقين على انه لا يمكن احداث قطاع معرفيه مع التراث. وانا هنا عايز اقول نقطه الزمن ومفهوم الزمن والماضي والحاضر. العقل العربي قديما كان يرى ان الزمن هو الزمن الخارجي، الزمن الفلكي، اليوم ايه والشهر ايه، ونحدد بناء على هذا. حديثا والشغل من ايام يعني من حوالي 200-300 سنه بدانا نتحدث عن حاجه اسمها الزمن النفسي. الزمن النفسي، الزمن الذاتي، الزمن الداخلي. الزمن الذاتي والزمن النفسي، الزمن الداخلي، انا ممكن في هذه اللحظه اللي بعيش فيها بالزمن الفلكي في هذا اليوم وفي هذا القرن، أنا بداخلي أزمة عمرها ممكن 20-30 سنة. هذا المجتمع، هذه الأمة ممكن تعيش في هذا القرن وهي مأزومة بأزمة عمرها ممكن مئات عشرات القرون. يبقى إذا فكرة إحداث قطيعة مع التراث هو لا يمكن. الماضي حاضر فينا بداخلنا. تصوراتنا عن التراث هي نوع من أنواع الحضور لهذا الماضي بداخلنا. من يرى أن الماضي مثالي هو نوع من أنواع الحضور. من يرى أن الماضي عبء علينا والتراث عبء علينا هو نوع من أنواع الحضور. يبقى إذن لا يمكن الفصل بيننا وبين التراث. ولكن تأتي الآلية الثانية والأولى، كيف نتعامل مع هذا التراث؟ وهل هذا التراث يدخل فيه القرآن أم أن القرآن كنص وكوحي منفصل عن هذا التراث؟ نحن نحتاج إلى أن نقتله فهما، عبارة المشروع الأمين يقول دائما أحب أردد، حتى لا نخرج من إطار الأدلجة لا بد من تبني منهج علمي. طب يعني إيه منهج علمي؟ نحن نتحدث عن كيمياء أو فيزياء، ولكن نتحدث عن بناء لغوية، بنية لغوية، نصوص لغوية، خطابات لغوية. ننظر أين وقف وأين انتهت الدراسات اللغوية ونبدأ نطبق هذه الآليات على تحليل الخطاب وتحليل النص وتفكيك وتطبيق نظرات على هذه النصوص. سنجد أننا في منطقة أخرى وفي فهم آخر. النقطة الخاصة بموضوع الخصوصية، من أوهمنا بأن هناك خصوصية؟ ممكن أن نتحدث عن خصوصية الثقافية، نعم، خصوصية العادات، نعم، الدين يحمل خصوصية، نعم، أنا أتفق مع هذه الخصوصيات جميعاً. لكن خصوصية المنهج لا، هذه الإشكالية، هناك خلط. نحن لدينا شحنة ثقافية ولدينا مكون خاص ممكن تماما ويحترم تماما ونحن نقدره تماما، لكن خصوصية منهج وأن نقول أن مناهج القدامة هي اشتقت من التراث وهي الأنسب للتراث، هذا غير دقيق وغير علمي. نحن نتحدث عن منتج إنساني، عن حضارة إنسانية. هذه الحضارة الإنسانية أنتجها المصري القديم والعراق القديم في الحضارات القديمة، وتراكمت وامتدت حتى وصلت إلى بقعة في العالم اسمها الغرب. هذه الحضارة الإنسانية الحديثة، كل ما وصل إليها من آليات علمية في قراءة النصوص، وأنا أركز على هذا لأن كثير من العقل الإسلامي يقول إشكاليتنا مع العلوم الطبيعية، أنتم مالكم من العلوم الإنسانية، روح اشتغلوا في اعمل كاوتش واعمل إطار، وأنت عاجز عن أنت أن تصنع إطار عجلة وجاي تكلمنا عن القرآن. يا أخي هذا لن يحدث أبدا إلا إذا قمنا بتغيير الإنسان، استرداد الإنسان، ولن نسترد الإنسان ونعود إلى عالم الأفكار مرة أخرى وندخل إلى الإبداع إلا إذا ميزنا ما بين التقليد المرفوض والترديد، وأن نفكر في الإبداع وكيف يكون الإبداع إلا باستعارة الإنسان، وتكسير كثير من الأفكار الخاطئة التي تقول بأن الإسلام يجيب عن كل شيء وأن القرآن فيه كل شيء. نحن نعظم ونقدس الإسلام والقرآن، ولكن لا ينبغي أن نقول أنه هذه هي الإجابات، دي إجابات جاهزة. فكرة الخصوصية، نعم خصوصية ثقافة في بعض الأشياء، لكن ليس خصوصية منهج. المنهج هو منهج ينتجه الإنسان المعاصر، وينبغي أن نميز وأن ندرك إن النقلة الحديثة التي حدثت في أوروبا في على عند في المنهج الوصفي والتحليلي قامت على الشغل الهنود في آسيا عندما اكتشفت اللغة السنسكريتية والتفكير الآسيوي كيف يفكرون. اللغة مرتبطة بالتفكير، وما زلنا نمتلك تصورات بدائية عن اللغة، نمتلك تصورات بدائية في التفكير. النقلة التي حدثت هي حدثت عندما استفادوا من الدرس اللغوي الآسيوي، ثم بدأت طفرة أخرى وهكذا وهكذا. هناك عشرات من النظريات وتطورات الأفكار، ونحن حتى الآن نظن بأن لنا خصوصية في المنهج، ونزعم بأن القرآن الكريم ليس بنية لغوية تدرس، ونحن نتفق على أن مصدريته من الله عز وجل ونؤمن بهذا، ولكنه هي الشفرة، هي الرسالة التي أتت من الله وتجلت في الشفرة وفي اللغة العربية بما تحمله تلك البنية وبما تحمله من لغة إنسانية تخضع لجميع الدرس اللغوي العام. أنا كنت بس عايز أربط الكلام ده، معلش سؤال صغير يا أستاذ جمال، للأستاذ السيد رحمن، لأنه اشتغل على الموضوع ده مدة، على موضوع المنهج ديت، على نقطة المنهج. المناهج الموجودة دلوقتي في الغرب اللي هي الهرمونيوتيكا وغيرها من المدارس، هل يصلح أن تطبق على نص ديني ونتغاضى عن مصدر الإله ونقول إن هو بغض النظر عن المصدر الإلهي فيجوز أن نطبق أي منهج؟ فأنا عايز أسمع رأي الأستاذ السيد، وبعدين الأستاذ جمال بقى يشوف الأسئلة الموجودة. تفضل أستاذ السيد، بس بسرعة بقى في دقيقتين. نعم، هو السؤال هل تصلح المناهج التأويلية والهرمونيوتيكا لتطبيقها على النص الإلهي أو الديني أو القرآني أو كذا؟ هو مش تصلح أو لا تصلح، هي لازم تطبق، لازم تطبق. المشكلة يا أستاذ أحمد، كنت أنت في البداية تحدثت في أول الكلام خالص وطرحت سؤال، هل غياب اللفظ يعني غياب المفهوم؟ أنا عايز أقول لحضرتك في إطار الكلام عن المنهج وموضوع المفاهيم والمغزى والمعنى، إن العقل الإسلاموي اللي بيطالب باستعادة الخلافة وإقامة الخلافة وتطبيق الشريعة هو عقل مسطح جدا، هو عقل فاشل وجاهل ولا يفهم ولا يواكب ما تم طرحه وإنتاجه من معارف ومن مفاهيم. السؤال اللي حضرتك قلته ده، هل غياب اللفظ يعني غياب المفهوم؟ لا طبعا، مش بالضرورة. اللفظ ممكن يكون غايب، مش هو نفس اللفظ اللي بنستخدمه، بس هو نفس المفهوم، وراه نفس المفهوم، قصدي المفهوم موجود حتى مع غياب اللفظ. ولكن لو عكسنا الموضوع هل هيكون الكلام صحيح؟ يعني هل غياب اللفظ معناه ان المفهوم موجود؟ احنا لما بنتحدث عن الدولة الحديثة وعن العلمانية وعن تطور مفهومة او مفاهيم الحقوق في الدولة الحديثة، بنتحدث عن مفاهيم ما كانتش موجودة. هذه المفاهيم حديثة. العقل الاسلاموي اللي عايز يستعيد الخلافة ويطبق الشريعة لا يفهم فيها ولا يعلم عنها شيئا. لو هذا العقل تعاطى مع المفاهيم كان وضعه اختلف تماما جدا. يعني لو كان بيتحدث عن بيدور على المفهوم ولا يشتبك فقط ويبحث فقط عن الألفاظ ويمسك فيها ويصنع منها لافتات كان وضعه اختلف، لأن المفهوم معناه المعنى ومعناه القيمة بصرف النظر عن اللفظ اللي احنا نستخدمه، يعني رئيس أو خليفة أو ملك أو علمانية أو أي مكان هيدور على القيمة وهيدور على المعنى مش هيدور على اللفظ، ولكن هو عقل مسطح. كان في سؤال حضرتك طرحته مهم، ما الذي أضافه الإسلام أو ما الذي أضافه القرآن؟ لو بنتكلم في إطار الموضوع بتاعنا الحكم والدولة والنظام السياسي وكذا، خلينا أقولها بمنتهى الصراحة، الإسلام والقرآن لم يضيف شيئا جديدا على الإطلاق فيما يخص مفهوم الدولة ومفهوم الحكم. العقل الإسلاموي اللي هو المتشدد والقح دائما يتخيل أنه الحضارة تبدأ منذ أن ظهر الإسلام ومنذ أن نزل القرآن ومنذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام غير صحيح. كانت هناك حضارات سابقة على ظهور الإسلام، وحضارات عظيمة وحضارات رائدة. مفهوم الديمقراطية كان موجود في الدولة الإغريقية عند اليونان قبلها بمئات السنين. مفهوم الشورى كان موجود. القرآن جاء علشان يؤكد على مفاهيم معينة ويتمم مكارم الأخلاق ويعيد الناس إلى الجادة، يعني الجادة كانت موجودة، الطريق المستقيمة كانت موجودة ولكن الناس خرجوا عنها، فكانت دائما رسالات السماء تأتي لكي تذكر الناس، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إنما لم تكن هناك أي إضافة على الإطلاق على مستوى النظريات والفلسفات والكلام ده، وده معنى الكلام اللي أنا قلته إن القرآن لغته لغة بسيطة جدا لم تخض في مفاهيم فلسفية، حتى فلسفة اليونان لم يتعرض لها القرآن، خطاب جاء بشكل بسيط لمجموعة من البشر بسطاء في بيئة صحراوية، الخيمة والمعزة، وطبعا الكلام ده بيزعل ناس كتير وبيغضبهم، ازاي تقول كده ده احنا بنينا حضارة؟ هذه الحضارة حضارة الكثير مما وجد فيها كان مستعارا من الحضارات التي موضوع الدواوين اللي ادخلها عمر بن الخطاب ليست يعني اختراع اسلامي، وانما كانت موجوده في الدول المجاوره، فالاسلام لم يضف شيئا. كان في سؤال حضرتك برضو قلته عن وائل حلاق والدوله المستحيله. طبعا وائل حلاق عنده حق لما يقول الدوله الاسلاميه دوله مستحيله، لان العقل الاسلاموي الذي يصدر مفاهيم الدوله الحديثه يتحدث عن مفهوم اسطوري لا وجود له، مفارق للواقع تماما، ولا يمكن أن يكون بهذا الشكل الحالم الذي يصدره الإسلاميون. لما جاء الإخوان المسلمون ولما انتخب البرلمان اللي كان معظمه إخوان وسلفيين، ولما نعم وائل حلاق بينتقد الدولة الحديثة، دكتور أستاذ سيد ما بينتقدش الشريعة الإسلامية. لا وائل حلاق مش ده من كان الإخوة أصحاب الهوى الإسلاموي هم اللي مسكوا في تلبيب الفكرة بتاعته وحولوها ضد الدولة الحديثة، وقال لك شفت الدولة الإسلامية دولة مستحيلة لأنها دولة أخلاق وقيم والسياسة نجاسة ورجاسة، ولذلك ما ينفعش تطبق. ليه؟ لأنها أرقى وأنقى من أنها تطبق، وده طبعا الفكرة السخيفة اللي بيطرحوها، وهذا كلام غير صحيح. لا يعني مفر من الدولة الحديثة بمشاكلها وبإيجابياتها وسلبياتها، ما فيش في دينا شيء آخر، وده الكلام اللي أنا كنت هقوله دلوقتي عن الإخوان المسلمين ومحمد مرسي ولما وصلوا لسدة الحكم. انظر ما الذي كان يمكن أن يحدث في شكل الدولة وفي نظام الدولة. جاء البرلمان بشكل البرلمان في الدولة الحديثة، مجلس شعب ومجلس شورى وهيئات بتنتخب ورئيس له صلاحيات، هذا شكل الدولة الحديثة. عندما يأتي الإسلاميون إلى سدة السلطة لن يحدث أي تغيير جوهري إلا في بعض الهوامش وبعض الأمور الفرعية. لما نتحدث عن الشريعة ونوجز المسألة، إذا أعطيتني بس نصف دقيقة كنت أنا كتبت يعني مقال العالم في حبة جوز والشريعة في كبسولة. الإخوة اللي بيقولوا عايزين نطبق الشريعة، لما نتناول أقسام الشريعة سنجد أن فيها عبادات، وسنجد أن فيها معاملات، وسنجد أن فيها جنايات. العبادات الناس يصلون ويصومون ولا يريد أحد أن يتدخل في شؤونهم التعبدية في الطقوس يعني. المعاملات مبنية على المصلحة وعلى رعاية الحقوق، والقوانين التي تقر في مجالات المعاملات تحافظ على هذا، على المصلحة وعلى رعاية الحقوق. الأحوال الشخصية مطبقة كما هي في الفقه التقليدي، ما عدا بعض الأمور البسيطة جدا. وتبقى مسألة الحدود، العقل الإسلامي يريد أن يصنع دولة إسلامية وأن يستعيد خلافة ويطبق شريعة، لأن في دماغه لابد من قطع اليد وجلد الزهور وإقامة حدود الزنا والرجم وهذه الأمور. هذا هو ملخص ما يريده العقل الإسلاموي الداعي للخلافة. في وقت يا أستاذ جمال للأسئلة ولا عشان بس ما طبعا ساعة. لازم نعرض الأسئلة عشان الناس تحضر معنا، مش نحضر احنا بس. احنا خدنا كده ساعتين الا اربع دقايق، وكان في يعني في بعض الأسئلة تم الرد عليها اصلا. ففي سؤال مثلا اللي كتبه ضياء في البداية خالص هنا، اللي هو ايه؟ كان الرسول قائد ديني وبنفس ذات الوقت حاكم سياسي يقوم على شؤون الدولة ويعقد المعاهدات، فعلى أضيف أنا بقى كلمة أي أساس كان استناده؟ ده سؤاله في البداية. السؤال بتاع وائل حلاق كان ده من عبد الحليم، ما رأيكم في أطروحة وائل حلاق الذي يعتبر الحكم الإسلامي السياسة الشرعية أفضل بكثير من الدولة الحداثية، وبعدين السياسة من منظور غربي يعني، وده تعلق عليه الأستاذ سيد الرحماني. في بعض الأسئلة الأخرى جات مثلا، طبعا انا برجع تاني لكل الاسئله من الاول. انا فاكر اسئله اتقالت، سؤال عن حروب الرده بتاعت ابو بكر الصديق، سؤال عن مصطفى عبد الرازق وكتابه اصول الحكم. ماشي، ما احنا انا دمجت الاسئله دي في حد حد كمان نهال دخل التاني، بس هو الصوت مش هيجي من عندها. طيب هي الاسئله ديت في كمان برضو، هل تتغير يعني ايه؟ هل السؤال بتاع هادي، هل كيان يثرب دولة ام شكل اجتماعي اخر؟ ده كان سؤال. وبعدين هل تتفقون، سؤال ضياء تاني برضو، سؤال تاني، هل تتفقون بانه يجب ان يكون المختصين بالدراسات الدينية ضمن اهل الحل والعقد؟ فهم انهم الكتاب عندي صغير، عايز نظارة تقريبا، كذا اعضاء المجالس التشريعية، اي كيان أطياف المجتمع. بتقلي ديت ومعظم الأسئلة التانية بقى الكلام عن علي عبد الرازق وكده. في برضو سؤال أو يعني تعليق، هل فعلا كانت حروب ردة أم الاعتراض على احتكار قريش للحكم؟ فمالك بن نويرة لم يكن مرتدا وتم قتله ومات مسلما، لم يحاسبوا من قتلوه أو من قتله، لم يحاسبوا من قتله. دي بعض الأسئلة اللي احنا ما ردناش عليها، بجانب بقى طبعا الأسئلة اللي تم الكلام عنها. طيب هنرد على الأسئلة ولا نخلي طبعا طبعا طبعا تاخد برضو الدورة اللي عايز يرد بقى، من بداية من الدكتور عاصم. دكتور عاصم بقى يرد بقى إذا كان سجل الأسئلة، تفضل. بس باختصار بقى، لأن احنا كنا عن حلاق، وائل حلاق، هو انا كنت هقول نفس بالنسبه له، نفس اللي قلته الدكتور سيد. هو شكر طبعا في تجربه في نشاه الفقه الاسلامي وتطور الشيء الطبيعي، كلنا بنشكر في كده يعني، وانه في جانب اخلاقي، وان كان صعب تطبيق الجانب الاخلاقي يعني، صعب اللي حاطه به، ولكنه في النهايه قال ان ده مستحيل في الوقت الحالي. فعلا انا شكر الدوله مستحيل يعني، غير ممكن يعني. فبالتالي الدوله الحديثه بكل عيوبها ما فيش حل غيرها، وما فيش حد من اصحاب الدوله الحديثه بيقولوا ان هي نظريه مثاليه، ولا الديمقراطيه نظريه مثاليه، ولكنها أفضل نظام حكم بشري استطاعت تحقيقه الإنسان حتى الآن. وأهلا وسهلا بأي إنسان مسلم، بوذي، يهودي، سلفي، إخواني، يأتي بنظام حكم يحقق عدل قدر أكبر من العدالة والسلم المجتمع. أهلا وسهلا، الموضوع مش منتهي يعني خالص. بالنسبه لسؤال الاستاذ ضياء عن شخصيه الرسول عليه السلام، طبعا الرسول عليه السلام قام بوظيفتين، وده جانب واضح اللي هو وظيفه هنا كلمه الامام. حتى هنا المشكله بتحصل ان الامام يقوم بامام امامه في الصلاه اشعاع ديني وتبليغ الوحي عن الله سبحانه وتعالى. ثم جانب الامام بالمعنى السياسي، انه يدير شان جماعه المسلمين. ولكن يعني هذا الاتحاد في الشخص هو سبب المشكله عند البعض، انه تصور ان كل من يقوم بالحكم عليه ايضا يقوم بشكل بالجانب الديني، في حين ان الامامه كامام في الصلاه وامام في السياسه لم تستمر الا حتى الخلافه الرابعه في عهد عثمان بن عفان، ومع معاويه ابن ابي سفيان ترك الامامه الصلاه يوم الجمعه لشخص اخر، وهنا بدا ينفصل الجانب الديني عن الجانب السياسي. ولكن اذا عدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، الجانب منفصل من حيث ادوات التطبيق، صحيح متحد في الشخص وده شيء طبيعي لانه موحى اليه، ولكن من حيث التطبيق في انفصال واضح جدا، ان الشان بالموحى هو جانب فيه عصمه، لا في ليس فيه زنبول المناخ فراجن، يعني ما فيش اي تساؤل، يؤخذ هكذا يفهم، يعني يؤخذ هكذا من الرسول صلى الله عليه وسلم انه مبلغ عن اله، وهو وظيفه الرسول صلى الله عليه وسلم في علاقته بالبشر ان انت الا نذير. اما الجانب الدنيوي السياسي لانه هو جانب بشري كان يتصرف به بطبيعته البشريه بحسب خبرته البشريه، وهنا ياتي الخطا والصواب والمشوره والاستطلاع واخذ الراي، ولدينا امثله على ذلك كثيره جدا. بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تنفصل هذه الشخصيتين أو الشخصيتين، عندما تنفصل يصبح الجانب السياسي والدنيوي شأن بشري بحت، والجانب الديني هو الجانب المأخوذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بطرق الأدلة المختلفة. نتحدث عن التواتر الآن، خاصة التواتر العملي، التواتر القولي ضعيف جدا أو قليل جدا، يصبح لدينا شخصيتان ولدينا مجالان، وهذا معروف والكل كتب عنه وصوله، ولا في تسمية فصل واضح. يعني بداية من القرن الرابع عشر لم نجد القرافي يتحدث عن التمييز بين تصرفات الإمام، يعني يميز بين تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم كمفتي وكقاضي وكنبي. ثم جاء بعد ذلك يعني بداية من القرن التاسع عشر أصبح هناك مصطلحات أن سنة تشريعية وسنة غير تشريعية. السنة التشريعية تختصر على العبادات، معناها أنها لا تتغير، كيف نصلي كيف نصوم. السنة غير التشريعية تتعلق بكل شأن الدنيوي وهو متغير، ولا يوجد أي شخص تقريبا كتب في الجانب السياسي الإسلامي، حتى لو كان إخواني زي القرضاوي أو يميل في يصيف هذا الاتجاه زي محمد عمارة، لم يقل أن الجانب الدنيوي السياسي التجاري الاقتصادي الحربي متغير حسب ظرف الزمان والمكان. وشكرا. عبد الباسط، سؤال الأستاذة نهال عن المنهج الإسلامي في الحكم القيمي، يعني وهل ممكن أن يطبق حتى لو في دولة علمانية؟ ده بيرتبط بسؤال حد سأله عن طارق رمضان وكلام طارق رمضان في كتبه عن نقد الاقتصاد الحالي، وأن الإسلاميين ما اهتموش بالأرضية التي قامت عليها الدولة الحديثة. فالدكتور عبد الباسط ممكن يعلق على ده بجوار الأسئلة التانية، بس باختصار عشان ما نطولش في البث. الصوت دكتور. نحن أمام نموذجين مختلفين، نموذج الدولة العلمانية وهي ليست دولة لا دينية، هذا غير صحيح. الدولة العلمانية هي دولة تعمل على إعادة تنوع الدين. الدولة العلمانية هي نتاج جماعة اجتماعية متنوعة عقائديا، فهي تحافظ على حرية عقائدية للجميع وتقف على مسافة واحدة من الجميع. هذه هي الدولة العلمانية. الدولة التي أنتجها المسلمين عبر تاريخه ويطلق عليها أحيانا الدولة الإسلامية أو دولة الخلافة، هي دولة تقوم على مفهوم آخر تماما. دولة هي تقوم على الارتباط العقائدي، وأن السلطة السياسية تختار شكل من أشكال التدين وتقوم بحماية هذا التدين، ظنا أنها تحمي الدين وتحمي الإسلام ضد مخالفي من أتباع الدين قبل الخارجين عن الدين، وقبل الحماية الحدود، حدود لا حدود الدولة يعني وحدودها السياسية. والدولة في مفهوم الدولة الإسلامية عندك المسلمين هي دولة تقوم على التكليف، الله اختار هذا الحاكم، ونحن كمواطنين كراعية، ليس مواطنين كراعية، علينا مكلفين بأن نطيع هذا الحاكم الذي يطيع الله عز وجل. الدولة في المفهوم العلماني والدولة في الشكل الحديث هي قائمة على عقد اجتماعي وصيغة معينة وعلى مبدأ المواطنة، فهذا نموذج وهذا نموذج. حالة الترقية ما بين هذا النموذج وهذا النموذج هي أو حالة الطلاء، هذه حالة غير صحيحة وغير دقيقة. لابد أن نتحدث عن دولة بشكل صريح، دولة علمانية تحترم جميع الأديان، تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان، ولا تتبنى دين على حساب دين. هذا أمر، وهذا ينصف الإسلام وينصف المسلمين الذين سيدخلون في الصراعات ما بين جماعات باللغة الحديثة، سيتصارع الجماعات ورأينا هذا في نموذج سوريا، جماعات تتقاتل، يعني جماعة القاعدة وتنظيم داعش كيف كانوا يتقاتلون، لأن كل منهم يرى أنه دافع عن الإسلام، في الواقع أنه يدافع عن فهمه عن تدينه. في نقطة أخرى يعني كنت عايز أتكلم فيها لو معي وقت، لو معي وقت خلاص في دقيقة يا دكتور عبد الباسط، وهي في دقيقة أن أنا عايز أقوله أن إحنا لابد من أن نأخذ خطوات حقيقية في نقد أنفسنا وفي نقد تصوراتنا إذا أردنا أن نمضي للأمام. فكرة الحلول الوسط دائما هي لن تتني شيء، هي عبارة عن جري في المكان ولن نتقدم. الأزهر احتاج 100 سنة، 100 سنة تحديدا حتى يتبنى موقف علي عبد الرزق، شيخ علي عبد الرزق. بعد 100 سنة تقريبا الأزهر قالها بوضوح في 2014 بأن الخلافة ليست من الإسلام. ثم محمد عمارة عبر 3 مراحل، وأنا أقول أن الأزهر ثم محمد عمارة مع احترام من الجميع هو متأثر بسياقات سياسية وبخطابات أيديولوجية. في موقفه الأول الذي كان يقول بعد سقوط الخلافة أن الأمة قاسمة، الأزهر كان يقول هذا، وكان ثم محمد عمارة يقول خطاب قريب من هذا، وثم تغير هذا في مؤتمر 2014. فلابد أن نكون في مصارحة أكثر مع أنفسنا مع الناس. شكرا جزيلا. طب دقيقة بقى للأستاذ سيد وبعدين الأستاذ جمال اللي يتكلم 3 دقايق ونختم عشان ما نعديش 2:10. اتفضل يا أستاذ سيد، دقيقة واحدة بس، تعليق أخير. كان بس سؤال، أسئلة الأستاذة نهال محتاجة برضو نعرج عليها، ليه لازم تطبيق الإسلام عن طريق الخلافة؟ هو احنا بنقولش كده، هم الإسلاميين هم اللي بيقولوا كده، ان لا عايزين نرجع الخلافه عشان نقدر نطبق الاسلام. وبيخدموا على هذه الفكره بكل ما يستطيعون من ادوات، انما الاسلام اذا اعتمدنا على فكره ان الاسلام يدعو الى مكارم الاخلاق، والاسلام يهتم بالمقاصد لا بالاحكام الجزئيه، الاسلام يمكن ان يطبق في اي دوله تريد فعلا أن تصنع مجتمعا عادلا لكل إنسان فيه حقوقه وعليه واجباته، ليس آخر دقيقة بمسألة الخلاف. نعم آخر دقيقة للدكتور عاصم، آخر دقيقة للدكتور عاصم. شكرا. طبعا ما فيش يعني سؤال موجه مباشرة، لأن ما فعلا يعني ما يعني أنا ممكن أكمل على أو أؤكد كلام الدكتور عبد الباسط، ان هي العلمانيه محتاجين اعاده تعريف او اعاده قبول واعاده توضيح ان القضيه لا ترتبط اطلاقا بقتل الاله او ضرب الدين من المجتمع. وفي نقطه مهمه، العلمانيه ليست نظام اله قطعه غيار مرسيدس هنحطها هنا ونجيبها هنا، لا، العلمانيه تصور لاداره الشان السياسي والديني حسب ظروفك المجتمعي، حسب ظروفك. يعني ذلك ممكن يكون للمصريين شكل خاص للعلمانيه، يمكن يكون للامارات شكل خاص للعلمانيه، لكل دوله ان يكون لها علمانيتها بما يتناسب مع ظروفها، ولكن لا بد منها وهي آتية لا محالة. الأستاذ جمال في دقيقتين بقى عشان ما نتجاوز الوقت. هو كان في سؤال على محمود محمد طه ورؤية محمود محمد طه في الرسالة الأولى والرسالة الثانية. هي مشكلة خطاب محمود محمد طه إن هو عمل فصل قاطع ما بين المكي والمدني، يعني وكأنه يعني إيه انتقلت مرحلة، فحول المفاهيم اللي كانت موجود في مكة أن هي ديت الرسالة الأصلية التي جاء بها الإسلام للإنسانية كلها، وأن الخطاب النبوي في المدينة كان خطاب خاص بهؤلاء الأشخاص، بيعالج قضايا مرتبطة بالزمان والمكان. وده في جانب منه من الجانب الصوفي اللي كان محمود محمد طه يعني بنى عليه، لكن محلش الإشكال، هو يعني بيضع إشكالية أخرى أكتر ما هو كان بيحل الإشكال في التفرقة، اللي هي تفرقة يعني تجعل أنه في اختلاف في الطبيعة تماما ما بين القرآن المكي والقرآن المدني. بس يعني ده الدخول فيها في التفصيل فيها مش هيبقى مفيد أو مش وقته الآن، يعني مش متاح الآن. النقطة الأساسية الثانية أن يا جماعة ما هو تجربة المسلمين، هم بشر بيعيشوا في عصورهم، يعني زي ما سيد رحماني ذكر وزي برضو معاصم ذكر وعبد الباسط ذكر، خدوا أنظمة اللي هي الأنظمة الإمبراطورية اللي كانت موجودة، هو ده اللي في السوق، فاستخدموها. طبعا فيها تنوعات بدوية وتنوعات من طبيعتهم الثقافية اللي كانت موجودة يعني سواء كنا في الأمويين أو بعد كده. الحاجة التانية اللي عايز أقولها، لا أستطيع أنا كجمال مثلا أقول إن السلطة اللي عملها النبي في في في المدينة في العشر سنين كانت سلطة الدولة. يعني لازم نقرب شوية برضو من فكرة القبيلة والحكم القبلي وطبيعته اللي كانت موجود. ده حتى لما بنقول عمر بن الخطاب دخل الدواوين، جماعة ده ما كانش عندهم سجن يسجنوا فيه الجماعة اللي قتلوا مش عارف مين، ما كانش فيه حراس بيحرسوا الخليفة عثمان بن عفان يحموه في بيته. يعني الدولة اللي احنا بنتكلم عليه هو كان فيه سلطة، السلطة دي بقى ممكن فيها عناصر من القبيلة والبادية، وفي عناصر دخلت عليها بقى من اتكونت قبيلة أخرى اسمها قبيلة المؤمنين، بدل القبيلة اللي كانت قايمة بس على العصب بقى في قبيلة المؤمنين، بس برضو حكم ايه؟ قبلي. لما نيجي نتكلم بقى على الدولة بنتكلم على عبد الملك بن مروان. يعني انت ايه؟ لحد عبد الملك بن مروان لا توجد عملة، بنتكلم على دولة ولا توجد عملة. اللغة اللي كانت مستخدمة ليست اللغة العربية في المكتبات. كل يعني مهمة جدا يعني القرآن غير مستخدمة في المكتبات الرسمية، لان اللي كانوا بيكتبوا اللي كانوا بيدونوا هم كانوا السوريان وكانوا الدمشقيين وكانوا اللي موجودين. فالتعريب ده بنتكلم بقى يعني عبد الملك مروان بيتكلم 60 هجري. فلو تكون بقى نظام، بقى في نظام للدوله، فبرضو ايه بنفهم الظاهره دي في السياق. ما اقدرش اطلب ده، احنا يا راجل ما كان عندنا حكم اسره البوسبور والامبراطوريات اللي كانت موجوده في نهايه القرن 19. حتى لما برضو سيد رحماني بيتكلم على الديمقراطيه عند الاغريق وعند اليونان، مفهوم الديمقراطيه اللي عند اليونان مع المفهوم اللي بقاله 400 سنه اخير ده حماده تاني خالص. يعني احنا بنتكلم على ايه؟ ديمقراطيه بتاعت اليونان فيها عبيد، فيها اخونا افلاطون ده كان بيكره حاجه اسمها الديمقراطيه اصلا، الديمقراطيه هتجيب لنا الواغش والغوغاء. فالمفاهيم دي كلها حتى في الغرب ان هو كان حكم الفرد المطلق، هو المشرع وهو الحاكم وهو القاضي وهو كل حاجه. الجويني برضو اعتقد قال نفس الكلام، ان الصوره لا تكون للعامه ولا تكون الصوره لافراد محدودين يعني. وفي كلمه اخيره بس، ايه رشيد رضا برغم من سلفيته برضو كان بيجي يتكلم على الجماعة بتوع الشورى، يعني فأقول لك إيه؟ إنه توجد صورة الشورى ونرددها ليلة نهار، لما كان بيرد على جماعة من المغرب يعني على إن بقى الشورى بقى من عندنا وكده، ولم ندري بها إلا حينما عرفنا الديمقراطية اللي جاية منين؟ من الغرب. يعني بنستخدم كلمة الشورى وعندنا صورة اسمها الشورى عمالين نرددها، لكن مفهوم الشورى بقى اللي هو عمالين يقولوا ده لم نتداوله إلا مع، عشان بقى في تحدي غرب. أنا قلت الآن إنه ما لم تظهر إلا مع ظهور الديمقراطية، فكرة الديمقراطية ظهر إلى الحديث. أنا بشكر ومع ذلك الشورى ليست اختراعا إسلاميا ولا قرآنيا. دار الندوة كان قبل الإسلام اللي معروفة دلوقتي بكلاب هاوس. في رسالة ماجستير عملتها هبة طنطاوي في جامعة القاهرة وناقشها الدكتور سعد الدين هلالي عن الإجماع، وأثبتت فيها أن الإجماع ممارسة قبلية موجودة قبل وهكذا. اللقاء كان ممتع وجميل، وما طرحه اللقاء من أسئلة هو أفضل وأكثر مما طرحه من إجابات، لأن في إشكاليات كثيرة وفي أمور كثيرة يمكن الرد عليها. أنا حاولت أتقمص رأي الطرف الآخر لأن في طرف مستبعد من الحوار، بس دي مش مناظرة عشان يبقى في طرفين. فأنا بشكر حضراتكم جدا على هذا اللقاء. كان نفسنا نشوف صورتك يا أستاذ أحمد. نعم كان نفسنا نشوف صورتك. ما هي صورتي موجودة هي، ما فيش مشكلة يعني. فأرجو إن شاء الله يبقى في لقاء تاني نتناول فيه الأسئلة التي خرجنا منها هذا اللقاء. أنا بشكر حضراتكم جميعا، شكرا جزيلا للأستاذ جمال عمر، الدكتور عبد الباسط هيكل، الدكتور عاصم حفني، الأستاذ سيد رحماني، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أشكرك قبل ما تقفل على إدارة اللقاء، وفعلا كان لك أسئلة. الله يخليك، ده أنا مخبي أسئلة يعني أكثر بس ويعني لولا بس إن الموضوع محدد في موضوع الحكم كنت اشتبكت معاك في كتير من اللي أنت بتطرحه، لأنها كانت فعلا أسئلة وملاحظات بتفتح موضوعات كبيرة جدا، فتقول بعضنا يعني كلاما لم يرد. فان شاء الله يكون شاء الله. لنا مجال تاني نتكلم وتكون انت موجود برضو عشان تمثل وجهه النظر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهو اصلا هو اصلا يعني مغرم بيك يا سيد الرحمن يعني. والله يا حبيبي استاذ احمد طبعا يعني البث ما يا جماعه عشان الناس ما تزهقش مننا، ما يبقاش البث طويل اللي هيشوفه بعد كده. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم.